وغير مستقبلها. لا لا هيك في هذا الليلة اقتصر على هذا. إذن الباب الأول الذي عندنا هنا هو صلاة الجمعة. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ بالحديث عن السعي إليها، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وصلاة الجمعة واجبة وجوبا مجمعا عليه لا خلاف فيه، وينبغي للمسلم أن يحذر من التخلف عنها إذا وجبت في حقه، فإنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله على قلبه، أي يختم الله على قلبه بختم النفاق أو الغفلة فلا يهتدي بعد ذلك ما لم يتب إلى الله تعالى من ذلك. وهذا الوعيد وارد في حق كل من ترك ثلاث جمع ولو غير متواليات، فلو ترك جمعة هذه العام ثم بعد 20 سنة ترك جمعة أخرى ثم بعد 30 سنة أخرى ترك جمعة فيتحقق فيه هذا الوعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك على المسلم أن يحذر من التخلف عن الجمعة، والجمعة ينبغي للمسلم أن يعتني بها لأنها من خصائص هذه الأمة ومن مظاهر تكريم الله تعالى لهذه الأمة ورحمة الله تعالى لهذه الأمة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه، فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى افترض على عباده يوما من الأسبوع يعظمونه ويحترمونه ويتفرغون فيه لعبادة الله تعالى ولا ينشغلوا فيه عن ذكر الله بالبيع والشراء كعادة الناس في أسواقهم في بقية الأيام، ولكن الله تعالى أضل عنه الأمم التي كانت قبلنا فذهبت على غير هدى تعظم أياما لم يشرع الله تعظيمها. فاليهود عظموا يوم السبت وابتلاهم الله تعالى وجعله عقوبة عليهم كما قال الله تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، والنصارى ذهبوا يعظمون يوم الأحد ولم يشرع الله تعالى لهم تعظيم ذلك اليوم. أما هذه الأمة فقد هداها الله تعالى لما اختلف فيه الناس من الحق بإذنه فوفقها لهذا اليوم. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الأيام يوم الجمعة، أخبر أنه فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه خرج منها وفيه تيب عليه، وأنه هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة وهو يوم فضله عظيم وله خصائص كثيرة لا بأس من نظرها في زاد المعاد الإمام بن القيم رحمه الله تعالى، فإنه تحدث عن خصائص هذا اليوم العظيم الذي هو من أيام الأعياد عند المسلمين، فينبغي الاعتناء به وأن لا يسوى ببقية الأيام الأخرى، وأن يحتفل المسلم فيه بالضوابط الشرعية، وأن يتجنب العمل الذي يشغله عن القيام لهذا اليوم بما ينبغي فيه من العبادة والطاعة والاستعداد له بالتنوف والتطيب والذهاب إلى الجمعة في وقتها والتبكير إليها والجلوس في الصف الأول والحضور في أول الوقت كما سيذكر المصنف رحمه الله تعالى. وإن كان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة أنه لم يمنعها من العمل فيه كما حدث لليهود، فإن اليهود عندما ابتلاهم الله تعالى بيوم السبت مع ذلك حرم عليهم أن يعملوا أي عمل في يوم السبت، وكان بلاؤهم من ذلك عظيما، حتى أن الله تعالى من ابتلائه لهم كما قص علينا في سورة الأعراف أنهم كانوا أهل بحر وكانوا أصحاب صيد، فقال الله تعالى يوم سبته تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، يعني ابتلاهم الله تعالى أنه يوم السبت الذي يحرم عليهم العمل تأتي الحيتان يأتي الحوت يشرع في عند ضفاف البحر ولا يختفي عن الناس ويبقى على ضفة البحر بحيث يمكن أن يمسكه الإنسان بيده، وفي الأيام الأخرى لا يرون ولا سمكة واحدة تذهب للحوت في أعماق البحار. فهم عندما رأوا هذا الابتلاء العظيم لم يفهموا أن هذا ابتلاء من الله تعالى بسبب جشعهم وحرصهم، فقالوا طيب ما دام الله تعالى منعنا من الصيد فنتخذ له حفر وأخاديد يدخلها، ثم نجعل دونه سد من الرمل بحيث لا يستطيع العودة إلى المياه، ونتركه يوم السبت حتى إذا انصرف وقت السبت ودخل وقت الأحد عند ذلك نمسكه ونصطاده. هم لم يفهموا أن الاصطياد الحوت هو منعه فقط من السباحة، متى ما منع الإنسان الحوت فقد اصطاده حتى ولو كان لم يخرجه من البحر، فكل شيء يقيد حريته قد أصبح صيدا وأصبح يمكنه الإمساك به. وهكذا فإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم كل الأسباب والوسائل المؤدية إليه، وليس التحريم متعلقا بفعل الشيء نفسه بل ما يمكن أن يؤدي إليه حرام. لذلك أصبح من قواعد أهل العلم سد الذرائع إلى المحرم، سد الذرائع إلى المحرم حتم كفتحها إلى المنحتم، يعني سد الذرائع التي توصل إلى المحرم واجب، وفتح الذرائع الموصلة إلى الواجب واجب أيضا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فاليهود ابتلاهم الله تعالى في هذا اليوم، أما نحن فلم نبتلى في هذا اليوم، فلنا أن نعمل، ويريد واحد أن يستيقظ في الصباح ويذهب إلى عمله وينجز أعماله ويفتح سوقه ويذهب إلى مكتبه ويفعل ما شاء، لكن لا ينبغي له أن يتأخر فيه تأخرا طويلا يحرمه من الاستعداد للجمعة، بل ينبغي له أن يعود باكرا إلى بيته قبل الوقت الذي يعود فيه عادة، ويخلع عنه ملابس العمل ويستبدلها بملابس أخرى كما سنرى، ويتطيب ويغتسل ويعمل. وإن اضطرته ضرورة العمل في يوم من الأيام إلى أن يتأخر أو لا ينصرف من العمل إلا عند الصلاة فلا يكون ذلك ديدنه وعادته، بل يفعل ذلك عند الضرورة. إذا اضطرك العمل يوما تبقى في العمل حتى آخر وقت قبل الجمعة وتذهب من العمل مباشرة إلى الجمعة، فلا ينبغي أن يكون هذا هو عادة المسلم الدائمة الثابتة، بل يفعلها مرة عند الضرورة، كأن تكون الأعمال كثيرة أو تتراكم عليها عمل في الأسبوع، أو يكون ملتزم بعقد يلزمه بالبقاء إلى وقت معين أو نحو ذلك. أما أن يتخذ الإنسان هذا ديدن وعادة بحيث يخرج كل يوم ويبقى في العمل حتى وقت الجمعة ينصرف مباشرة إلى الجمعة، وما زال بثياب العمل وفي مكتبه كان يدخل عليه المدخنون وكان يستقبل الناس وكان ربما في ثيابه روائح الناس الذين كانوا يأتونه كل واحد منهم عنده دخان أو شيء، فلا ينبغي لذلك. ولو كان الإنسان في عمل وكان هذا العمل ضرورة بالنسبة له لمعاشه، فعلى الأقل يأخذ معه حقيبة صغيرة ويحط فيها ملابس للجمعة ويضعها بجانبه، ثم إذا حان وقت الانصراف في الجمعة يخرج تلك الملابس ويلبسها ويخلع عنه الثياب التي كان يمارس العمل فيها. وهكذا لو كان في زراعة أو فلاحة أو أي شيء، لأن كل العمل عادة لا ينبغي للثياب التي كان فيها الإنسان في المهنة أن يخرج فيها مباشرة إلى صلاة الجمعة. هنا يتحدث الفقهاء عن شروط الجمعة، وشروط الجمعة تنقسم على قسمين كما هي شروط عبادات دائما شروط صحة، ويسمونها أيضا شروط الأداء، وهي الاستيطان أن يكون الإنسان متوطنا مقيما في مكان ثابت ولا يتنافى على ذلك، مع أنه قد يرحل عنه في بعض الأحيان أو شيء أو يذهب في رحلات للعمل أو لأي شيء، فهذا لا يتنافى. والاستيطان المقصود به الاحتراز من البدوي الذي لا وطن له والذي يجوب بقطيعه الأرض بحثا عن الكلأ والمرعى، فهذا لا تجب عليه الجمعة بحال من الأحوال. أما الإنسان الذي مثلا هو تاجر يكثر الأسفار في جلب البضاعة، أو صاحب نقل في سيارة نقل عنده سيارة أجرة، فهو متوطن للمكان الذي فيه أهله وأولاده، هذا هو وطنه فهو متوطن، فمتى أدركته الجمعة في ذلك اليوم فتجب عليه الجمعة. الشرط الثاني هو الجماعة، فلا بد من الجماعة تقام بها الصلاة، ولا يصح للأفراد أن يقيموا صلاة الجمعة. ومن فاتته صلاة الجمعة أو أدرك الإمام وقد رفع من ركوع الركعة الأخيرة ودخل معه في الصلاة، فإنه إذا قام يقضيها ظهرا 4 ركعات، لأن الجمعة شرط صحة فلا تصح الجمعة بدونها. والمالكية رحمهم الله تعالى يشترطون 12 شخصا باقيا إلى تمام الصلاة، لا بد عندهم من أن يكون الجماعة 12 شخصا باقيا إلى تمام الصلاة، فلو دون الإمام، فلو كانوا 12 شخصا وأحدث أحدهم أثناء الخطبة وأثناء الصلاة وانصرف تبطل جمعة الباقين، فلا بد أن يكونوا باقين إلى تمام الصلاة، وأن يكونوا أيضا ممن تجب عليهم الجمعة. فلو كان فيهم ممن لا تجب عليه الجمعة كنساء أو كمسافرين أو نحو ذلك فلا يصح عقد الجمعة فيهم. وهذه من المسائل التي نوقش فيها المالكية نقاشا قويا، ودليلهم فيها ليس بالقوي في الحقيقة، إنهم يستدلون بأدلة عامة ومجملة، منها ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما انصرف عنه الناس يوم الجمعة لم يبقى معه إلا 12 شخصا، وأنه بهم عقد الجمعة. ونحن نقول هذا الدليل وليس قطعيا، لأن كونه اتفق في ذلك اليوم أن بقي معه 12 شخصا فهذا لا يدل على أنه لا تنعقد الجمعة إلا 12 شخصا، فهذا أمر اعتباطي، والأمور الاعتباطية لا تربط بها الأحكام ولا يستدل بها الأحكام، فربما بقي معه 5 وأقام بهم الجمعة، من يدري، ربما لو بقي معه 7 أو 8 أقام بهم الجمعة، فهذا أمر اعتباطي أي اتفاقي، اتفق أنه بقي معه 12 شخصا فلا يدل ذلك على شيء. الصحيح أن كل ما يسمى جماعة إذا كان لا يوجد غيرهم أنه تقام بهم الجمعة، إذا كان المسجد الجامع في قرية وفي مجتمع يتقرى فيه عدد من الناس تقام بهم الجمعة، والجماعة تطلق على ما فوق الثلاثة، ما كان من 3 ففوق يسمى جماعة. فالحق أن ربط الجمعة باثني عشر شخص مقيمين باقين إلى تمام الصلاة أنه لا دليل عليه، وهو من المسائل المآخذ التي تؤخذ على المالكية لأنهم استدلوا لها استدلالا ضعيفا. والجمعة واجبة بالكتاب والسنة والعقد الإجماع عليها، وقاعدة المالكية أن المحقق الذمة إذا عمرت بمحقق لا تبرأ إلا بمحقق، والذمة كل مسلم عاملة بوجوب الجمعة، فلا يجوز له أن يتركها إلا لسبب محقق، وهذا الدليل ليس محقق. فظاهر أن الجماعة كل ما كان من 3 أشخاص ففوق أنه يسمى جماعة. ثانيا الخطبتان، فيشترط في الجماعة في الجمعة أن يكون من بين المصلين من يقدر على إلقاء الخطبتين هما بالعربية، ويشترط فيه ما يكون يمكن إلقاهما بالعربية، فلو كان لا يوجد من يمكن أن يلقي خطبة أو لا يوجد من بينهم عربي تسقط عنهم الجمعة بلا خلاف. ولكن الخطبة التي تجب بالعربية هي أركانها هو الحمد لله تعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأمر بمعروف أو نهي عن منكر بأي نوع، يعني لو قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الناس اتقوا الله أغفر الله لكم وسلم، هذا تنعقد به الخطبة الواجبة، فاللازم فيها هو حمد لله تعالى وصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر بمعروف أو نهي عن منكر بأي نوع كان من الأنواع. ولو قرأ آية يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله والعصر إن الإنسان، أي آية من القرآن بعد حمد الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم أجزأه ذلك. أما بقية الخطبة فغير واجب، ولو ألقاه بأي لغة أخرى يصح ذلك، من المهم أن يكون بداية الخطبة ونهايتها بالعربية في حمد لله تعالى وصلاة على نبيه وأمر بمعروف ونهي عن المنكر، ثم ينتقل بعد ذلك فيتكلم بأي لغة أخرى إذا كان المخاطبون لا يفهمون غيرها. هاتان الخطبتان مشترطتان، وسنرى المصنف يتحدث عنهما إن شاء الله تعالى. رابعا إيقاع الصلاة في وقت الظهر المختار، وهو ما بين زوال الشمس إلى آخر القامة الأولى، فلو لم يستطع إقامتها في هذا الوقت لا تسقط الجمعة ويصليها ظهرا. لو خرج الوقت المختار بحيث كملت القامة الثانية وهي 7 أقدام بعد ظل الزوال فقد خرج وقت الجمعة، فلا يصح بعد ذلك أن يصليها جمعة، بل يصليها ظهرا في الوقت الضروري فقط أداء وليس قضاء. خامسا وقوع الصلاة والخطبة في الجامع، فلا يصح أن توقع صلاة ولا خطبة إلا في الجامع، فلو وقعت خارج الجامع فالصلاة باطلة لا تصح صلاتها الجمعة إلا إذا امتلأ الجامع، فلغيره أن واتصلت الصفوف خارج الجامع، فمتى قام الإنسان في مكان خارج الجامع بسبب امتلاء الجامع فذلك مجزئ له إن شاء الله تعالى. سادسا أن يكون الجامع مبنيا مثل البناء المعتاد في القرية أو في الحي أو في المدينة، فلا يصح أن تكون القرية تبني بيوتها من الإسمنت مثلا ونحو ذلك والجامع مبني في خيمة ونحو ذلك، الصلاة والجمعة في خيمة لما في ذلك من ازدراء بيوت الله تعالى وعدم الاعتناء بها وعدم أيضا تحقيق المقصود من الجمعة وهو جمع الناس. السابع كون الإمام هو الخطيب، فلا بد أن يكون الذي خطب على المنبر هو الذي سيؤم الناس في الصلاة، فلا يصح أن يخطب واحد مثلا يكون الإمام لا يجيد العربية وشفائتي واحد ويخطب ثم ينزل ويصلي الإمام فتكون الصلاة باطلة إلا لعذر، إلا إذا كان الخطيب وأثناء الخطبة أو بعدها قبل أن يدخل في الصلاة انتقض وضوءه فيمكن له أن يستخلف غيره كما يفعل لو انتقض وضوءه أثناء الصلاة فإنه يستخلف غيره. أما شروط الوجوب فهي التكليف، والتكليف دائما عندما نقوله في الشروط يتضمن شيئين، البلوغ والعقل. هذا هو التكليف، لأن تكليف لا يصح، لا يكلف العبد إلا إذا كان بالغا وعاقلا، أي بلغ سن الاحتلام وعاقلا. والثاني الذكورة، فلا تجب على المرأة تخفيفا من الله تعالى عليها ونظرا للأعباء الكثيرة التي تتحملها في البيت من تربية الأطفال وقيام على أمور البيت ونحو ذلك، تسامح الشرع معها وخفف عنها هذه الفريضة الواجبة وجعلها مندوبة في حقها فقط، ولكن ندبيتها في حقها متأكدة إن أمكنها ذلك بسبب ما فيها من الموعظة وكلام الخير، فلها أن تحضرها ما لم تخشى الفتنة من خروجها كما سينبه المصنف على ذلك. الثالث الحرية، العبد أيضا مقيد برفقة سيده، فهو مسؤول عن مال سيده. ونحن نرى دائما أن الشرع إذا وضع على الإنسان ثقل عفى عنه شيئا من حق الله تعالى، فالمرأة عفي عنها الصلاة لأنها مقيدة بحق البيت وحق الزوجية، وهو نوع من الرق والعبودية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، والعاني هو الأسير، أسيرات في بيوت أزواجهن، فهن مسؤولات عن مصالح الأزواج والأولاد ونحو ذلك. فلما وضع عليهن الشرع هذا الثقل وهذا العبء خفف عليهن أمر الصلاة، فأسقط عليهن الجماعة عنهن الجماعة والجمعة. وكذلك نفس الشيء العبد بما أنه مسؤول عن مال سيده وقيم عليه، أسقط الله تعالى عنه حقه فيما يتعلق بالجمعة. الشرط الرابع هو الإقامة، فلا بد أن يكون مقيما، فلا تجب على المسافر أيضا لما هو فيه من مشقة السفر، تسامح الشرع معه وعفى عنه ويسقط عنه الجمعة والجماعة. والشرط الخامس هو عدم العذر، أي أن لا يكون معذورا، فلو كان له عذر من مرض أو تمريض أو خوف على نفس أو مال أو نحو ذلك تسقط عنه الجمعة. والأعيار المبيحة لسقوط الجمعة هي نفسها الأعيار المبيحة لسقوط الجماعة، فكون الجمعة آكد فرضية من الجماعة لم يجعل لها ذلك شروطا في التخلف أكثر من الجماعة، بل كل الأعيار التي تبيح التخلف عن الجماعة مبيحة بالتخلف عن الجمعة أيضا. قال: والسعي إلى الجمعة فريضة. والمقصود بالسعي هنا هو ماذا؟ هو الذهاب والمشي فقط، ذلك أن كلمة السعي تدل على معاني كثيرة، فمنها المشي ومنها الجري ومنها معاني كثيرة مثل الكسب، نقول سعى يسعى فلان على عياله، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة واليتيم كالمجاهد في سبيل الله ونحو ذلك. فالسعي يأتي بمعنى الكسب ويأتي بمعنى النميمة أيضا، نقول سعى به عند السلطان أي نم به ووشى به عند السلطان. فالسعي له معاني كثيرة، لكن الذي نريد أن نبين هنا منها المعنيين اللذين يتعلقان بالصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثاني: قال: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون. ما معنى وأنتم تسعون هنا؟ تجرون، لا تجروا إلى الصلاة، بل أتوها وأنتم تمشون مشيا عاديا. فالمنفي في هذا الحديث هو النهي عن الجري، السعي هنا بمعنى الجري. أما السعي إلى الجمعة فليس بمعنى الجري، فقول الله تعالى: يا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا، هي معناه فجروا، لا معناه فامشوا. فالسعي هنا بمعنى المشي فقط وليس بمعنى الجري، وإن كان الجري من معاني السعي. أخبر أن السعي إليها فريضة، وافتراض السعي إلى الجمعة كما قلنا ثابت بكتاب الله تعالى، بقول الله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، وثابت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانعقد الإجماع على ذلك، فمن أنكر وجوبها فقد أنكر معلوما من الدين بالضرورة، ومن أنكر معلوما من الدين بالضرورة كان كافرا نعوذ بالله. لا مشكلة في ذلك، المهم أن يأتي فقط. فالسعي قلنا هو بمعنى ماذا؟ المجيء، هو بمعنى المجيء إلى الصلاة، سواء أتاها ماشيا أو راكبا. وما يقوله بعض الفقهاء من أن المجيء إلى الصلاة مشيا أفضل من المجيء عليها ركوبا ليس صحيحا، بل لا فرق بين المجيء مشيا والمجيء ركوبا، والخطوات تكتب لك بحسب الوسيلة التي وصلت إليها، فإذا جئت على قدمك يكتب لك أجر المشي، كل خطوة ترفع درجة والثانية تحط خطيئة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ذهب إلى المسجد كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، ومن أتاها في سيارته أيضا فكل دوران لعجلة السيارة وكل قطرة بنزين أحرقها وكل شيء فعله يكتب له أيضا حسنات. والظاهر أن المجامع الأفضل الإتيان إليها بالركوب، يعني العيد والجمعة ونحو ذلك الأفضل الإتيان إليه في الركوب لما فيه من إظهار أبهة الإسلام وقوته ومظاهره. فالأفضل كل من كانت له سيارة يأتي بها حتى يرى احتشاد المسلمين ويرى مهرجانهم ويرى جمعهم ويكثر سوادهم، فيأتي كما أنهم أمروا في الأعياد والجمع أن يلبسوا أحسن ملابسهم لإظهار أبهة الإسلام ومكانته وقوة أهله وغناهم وإظهار مظهر الإسلام القوي، كذلك يندب من كانت معه سيارة أن يحضرها ووسيلة ناقل وأي شيء يحضر فيه، هذا خاصة في الأعياد والجمع لأن الجمعة هي نوع من العيد. أما في غيرها فالأمر صياني، سواء أتى بالسيارة وأتى على رجليه وأتى على حمار وأتى على شيء، المهم أن يصل والوسيلة التي يمشي عليها يكتب له أجر خطواتها إن شاء الله تعالى. وليس صحيح أن السيارة ليس فيها خطوات، بل خطوات السيارة أكثر لأن عجلتها تدور بشكل أسرع، ولأن أيضا ما ينفقه في الوصول بالسيارة أكثر لأنه يحرق فيها بنزين ويحرق فيها أشياء كثيرة ويعطل عملها وإنتاجها في سبيل الله تعالى. فكل ذلك حسن وفيه إن شاء الله تعالى أجر، وليس المشي بأفضل من الركوب. ثم بيّن رحمه الله تعالى وقت وجوب السعي إلى الجمعة، قال وذلك، واسم الإشارة هنا يعود على السعي، أي وذلك أي السعي يجب عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان. فإذا جلس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان وجب على المسلم أن يسعى إلى الجمعة، ولكن هذا في حق من كانت داره قريبة من المسجد بحيث أنه بمجرد أن يبدأ الأذان يخرج من بيته ويدخل الجامع مباشرة، هذا لا يجب عليه السعي إلا بسماعه الأذان. أما من كانت داره بعيدة من الجامع فيجب عليه أن يسعى إلى الجمعة بالوقت الذي يكفيه لوصوله قبل بداية الخطبة. فلو كان الواحد يبعد مثلا منزله من الجامع 20 دقيقة، لا يقول انتظر حتى أسمع الأذان ثم أذهب، لأنك إذا ذهبت ستمضي 20 دقيقة، هذه 20 دقيقة ستمضي من وقت الجمعة، والحضور للجمعة والاستماع والحضور للخطبة والانصات إليها واجب لا خلاف في ذلك. لذلك فقوله وذلك أي السعي وجوبه عند جلوس الإمام على المنبر في حق من كان بيته بجوار الجامع، أما من كان بيته بعيدا من الجامع فيجب عليه السعي بالوقت الكافي لوصوله قبل بداية الخطبة ولو وصل أثناء الأذان. قال وأخذ المؤذنون في الأذان، أي جلوس الإمام على المنبر هو الذي يأخذ عنده المؤذنون في الأذان. وهذه الجملة رويت على روايتين، إما وذلك عند جلوس الإمام على المنبر وأخذ المؤذنون في الأذان على الفعل الماضي، والله وأخذ المؤذنين في الأذان على أنه مصدر معطوف على جلوس، أي وذلك عند جلوس الإمام وأخذ المؤذنين في الأذان. ولكن فعند أخذ الرواية الثانية وهي قوله وأخذ المؤذنين، أن ذلك يكون مصدر معطوف على الجلوس ويكون من باب عطف الاسم على الاسم وهو أفضل وأحسن من حيث اللغة. أما الآن فالذي عندنا هو من باب عطف الفعل على الاسم وهو جائز أيضا، قال وعطفك الفعل على الفعل يصح، وعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمله تجد سهلا، فيجوز عطف الفعل على الاسم إذا كان الاسم شبيها بالفعل كالمصدر واسم الفاعل ونحو ذلك. وهنا عند جلوس وأخذ، فقوله وأخذ هي معطوفة على جلوس من باب عطف الفعل على الاسم، أما على الرواية الثانية وأخذ فيكون من باب عطف اسم على اسم وهذا لا إشكال فيه أصلا، ولكن يترتب عليه إضافته إلى المؤذنين فتصبح مجرورة بالياء نيابة عن الكسرة لأنها جمع مذكر سالم. ثم بيّن أن الأذان كان على حالتين، الحالة الأولى التي كان عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والحالة الثانية. قال: والسنة المتقدمة أن يصعد المؤذن، أن يصعدوا حينئذ على المنار فيؤذنون، وهذا على القول المشهور عند المالكية بتعدد أذان الجمعة. والصحيح أن أذان الجمعة غير متعدد، بل هما أذانان ولكنهما منفصلين. الأذان الأول يكون عند بداية دخول الوقت، والثاني عند الخطبة، ولا يصح جمعهما إلا إذا كان الخطبة تقع عند بداية دخول الوقت، وهذا مناف لمقصد الشرع، لأن الشرع شرع الأذان لإعلام الناس بدخول الوقت. فلا يعقل أن يؤذن الإنسان ثم يقيم مباشرة أو يشرع في الخطبة، لأن الأذان هو طلب للناس للحضور، فلا يصح أن تطلب من الناس أن يحضروا ثم تقوم وتشرع في الخطبة مباشرة فيفوتهم، لأنه بعد سماع الأذان يعطى للناس قدر ما يتوضعون فيه ويتهيئون ويبدلون ملابسهم ونحو ذلك. قال: ويحرم، أي عند صعود الإمام على المنبر وأخذ المؤذنين في الأذان، يحرم حينئذ البيع، أي البيع حرام، لأن الله تعالى قال: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ثم بيّن بطريق القياس أنه وإن كان البيع هو المنصوص عليه، إلا أن الحكم الشرعي يتعدى البيع إلى كل ما يشغل المسلم عن الصلاة من بيع وشراء وإجارة وسلم وكل المعاملات وعقد نكاح وغير ذلك من جميع ما يشغل المسلم عن الصلاة في ذلك الوقت، يحرم عليه أن يفعله. قال ذلك: وكل ما يشغل عن الصلاة، وكل ما يشغل عن السعي إليها، عن الذهاب إلى الجمعة، ومنه أيضا السفر ونحو ذلك. فكل هذه الأشياء الصحيح أنها محرمة ما لم يكن يترتب عليها حق للمخلوق، فقضاؤها محرم ولكنه لا يفسخ. يعني المعاملات عندنا على نوعين: معاملات يستفيد منها الشخص فقط، وهذه لو عقدها الإنسان بعد بداية الأذان الثاني يفسخ، كما إذا اشترى أو باع فيفسخ بيعه وشراؤه. أما المعاملات المترتب عليها حق لمخلوق آخر كالعتق أو المكاتبة أو نحو ذلك فلا تفسخ، لأنه يستفيد منها شخص آخر، ومثل قضاء الدين ونحو ذلك، فهذه بما أنها يحصل منها شخص آخر على حقه فلا تفسخ وإن كانت حراما في ذلك الوقت. وهذا المحرم إنما هو في حق من تجب عليهما، أي إذا كان طرفا العقد ممن تجب عليهما صلاة الجمعة. أما إذا كان طرف العقد لا تجب عليهما صلاة الجمعة فليس حرام أصلا. لو باعت امرأة لامرأة، أو مسافر لمسافر، أو امرأة لمسافر، أو عبد لامرأة أو نحو ذلك، فلا حرمة أصلا، لأن المتعاقدين غير مخاطبين بالجمعة أصلا، وبالتالي لا حرمة في ذلك. أما إذا كان أحدهما مخاطب والثاني غير مخاطب فالصحيح الحرمة لهما معا. يعني لا يصح أن تكون امرأة في متجر فتقول: أنا أبيعها لهذا الرجل، الذنب ذنبه هو، أنا لا يعنيني شيء لأني لست واجبة. لا، بل المسلم إذا علم أن من يتعامل معه يفعل محرما بمعاملته ذلك لا يجوز له التعامل معه. لذلك عندما يحين هذا الوقت على المرأة إذا كانت تاجرة أو تبيع أو تفعل أي خدمة، إذا جاءها من تجب عليها الجمعة أن تمتنع عن التعامل معه، تقول: أنا لا أبيع في هذا الوقت. وإن كان هذا ربما سيسبب لها مشاكل وإحراج تغلق المحل وتنتهي منه، لأنه طبعا الآن في ظل الفوضى التي يعيشها المسلمون، لأن لو جاء واحد إلى امرأة في متجر قال لها: بيعت الآن لا يبيع وقت الجمعة، ربما سيشكوها إلى الحاكم وتكون مشكلة. وكان من المفترض عندما يشكوها إلى الحاكم أن يمسك الحاكم به ويسجنه ويهينه لأنه خالف الشرع، لكن الآن سيكون الذي امتنع من البيع هو الذي يحدث ذلك. قال أحد الشعراء فأصبح أحد العلماء قال: فأصبح المعروف فأصبح المنكر غير منكري، وأصبح المعروف عين المنكر. يعني فالمنكر أصبح معروفا والمعروف أصبح منكرا، فالقضية منعكسة الآن. لذلك إذا خاف من لا تجب عليه الجمعة، خاف من أن يقع في مشكلة بسبب امتناعه من معاملة من تجب عليه الجمعة، فالأفضل له أن يسكر المحل وأن يعود إلى مكانه ويجلس حتى وإن كان هو غير مخاطب، حتى يزول وقت المنع. ومثل هذا نقوله في كل شيء يحرم على بعض الناس دون بعض، كمثلا بيع المفطرات في نهار رمضان. إذا علم البائع صاحب المطعم وكذا أن هذا الشخص الذي يريد هذه الوجبة ممن يخاطر بالصيام وأنه مفطر منتهكا لحرمة رمضان لا يجوز له أن يبيع له. وهكذا لو كنت ستشتري من واحد وجاءك ببضاعة وتيقنت أنها مسروقة لا يجوز لك أن تشتريها، ولا تقول الإثم عليه هو والأمر يعني هو، لا، أنت عندما تعرف أنه هو يفعل محرما يحرم عليك أن تساعده في هذا المحرم الذي يفعله، لأنه يعصي الله تعالى، والمعصية يخاطب بها فاعلها، وكل من أعان عليها أو كان سببا في توصل الفاعل إلى المعصية مخاطب بالحرمة أيضا، فيجب عليه أن يمتنع عنها. لا لا، الشك لا يعتبر، الشك لا يعتبر. وهكذا أيضا بيع الأشياء التي تحتمل منفعتين إحداهما حرام والأخرى حلال، كالتلفاز مثلا، إذا جاءك واحد أنت تبيع أجهزة صار من عندك تلفاز لست مسؤولا أن تقول له يا أخي أنت هل تشغل قنوات الغناء وقنوات المحاضرات، لا لست مسؤولا عن هذا. ما دام الجهاز يشتمل على منفعتين كالتلفزيون أو جهاز التسجيل أو الهواتف، كل الأجهزة الآن يصح استخدامها في الخير وفي الشر، فأنت لست مطالبا تسأل، حتى وإن فهمت من حال هذا الشخص ورأيت أنه مثلا إنسان فاسق وظهر لك من حاله ومظهره أنه فاسق، مع ذلك لا يمتنع عليك بيعه، ولا ولست مطالبا بأن تسأله أنت في أي شيء ستستخدم هذا الجهاز ولا لماذا تريد هذا الجهاز ونحو ذلك. هذا في الأشياء التي تشتمل على منفعتين إحداهما جائزة والأخرى محرمة. أما الشيء الذي ليس فيه إلا وجه واحد وهو الحرمة فلا يجوز لك أن تساعده فيه بحال من الأحوال، كالبيع بوقت الجمعة لمن تجب عليه الجمعة. أدوات الزينة هي تجوز في حالتين، يجوز استخدامها. الزينة إذا استخدمتها المرأة في الزينة الحلال كانت مأجورة عليها، أنت عندما تبيعها لها أنت تساعدها في طاعة الله تعالى أصلا، وأما إذا بعتها لمرأة تستعملها في معصية الله تعالى فيحرم عليك، لكن أنت لا تعرف هي فيما ستستخدمها حتى ولو كانت متبرجة، حتى ولو كانت متبرجة لا يمنع لأنك لا تعرفها إلى لا لا، يحرم البيع على الإنسان بحسب الجامع الذي ينوي الصلاة فيه، وعلى البائع بحسب الجامع الذي ينوي الصلاة فيه. يعني أنت الآن قبل أن تصلي الجمعة لا يجوز لك أن تبيع، ما دمت تعرف أن الجامع الذي ستصلي فيه قد أذن لا يجوز لك أن تبيع لأحد. وإذا كنت في مكان وتستمع للجامع تعرف أن هذا الشخص ينبغي أن يكون في هذا الجامع لا تبيع له أيضا. والحل هو أنه بمجرد أن يبدأ الأذان الأول للجمعة الأولى تغلق المحلات وينصرف الناس إلى المساجد أو إلى بيوت. لا، ليس دخول الوقت، عندما يبدأ الأذان الثاني في المسجد الذي يصلي الجمعة الأولى. قال والأذان وقال وهذا الأذان الثاني أحدثه بنو أمية، يعني المؤذنون يؤذنون، وقلنا الصحيح في المذهب أن الأذان واحد فقط وهو الأذان الثاني أنه واحد، أما الأذان الأول وهو الثاني في الإحداث. وننتبه هنا دائما لأنهم يقولون الأذان الأول والأذان الثاني، الأذان الأول إذا قالوها يقصدون الأذان الأول في الفعل وليس هو الأول في التشريع، لأن الأذان الأول الأذان الأول في أول الوقت وهذا هو الثاني في التشريع، أما الأذان الثاني في الفعل فهو الأول في التشريع، لأنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد أذان واحد فقط وهو الأذان الذي يقع بعد أن يصعد الإمام على المنبر، ولم يكن يشهد أذانان. ولكن عندما اتسع الإسلام وكبرت المدينة وأصبح الذين يصلون في المسجد خلق كثير وأصبحت الأسواق كبيرة، رأى عثمان رضي الله تعالى عنه أن يحدث الأذان الثاني وأحدثه في مكان قريب من المسجد ومطل على السوق يسمى الزوراء. هذا الأذان كان عثمان رضي الله عنه بنى فيه منارة وأمر المؤذن عند بداية دخول الوقت أن يؤذن الأذان الأول وهو الأذان الثاني في التشريع في الإحداث، أحدثه عثمان رضي الله عنه، فيسمع أهل السوق بذلك لأن عثمان أحس أن أهل السوق يبقون في أسواقهم حتى وقت متأخر ولا يخرجون، بل هذه المشكلة حدثت حتى مع عثمان نفسه كما في الموطأ وغيره بسند صحيح، عندما جاء عثمان رضي الله عنه متأخرا وعمر رضي الله عنه يخطب على المنبر فدخل فقال الآن يا عثمان جئت، لماذا تأخرت؟ يعني لأن عثمان أحد أئمة الإسلام والمقتدى بهم لا ينبغي له إلا أن يكون قدوة للناس. فقال والله يا أمير المؤمنين ما زدت أن رجعت إلى البيت فتوضأت ثم جئت إلى المسجد. فقال والوضوء أيضا، ومع هذا أنت أيضا متوضئ ولست مغتسلا، والسنة للجمعة أن يغتسل. فعثمان رضي الله عنه علم من حال السوق أنه الناس ينصرفون منه إلا في آخر الوقت، فأحدث الأذان الثاني لكي يتنبه الناس. وقول المصنف رحمه الله تعالى هنا أحدثه بنو أمية فيه تعليق، وهو أن فعل عثمان لا ينسب إلى بني أمية، لأن بنو أمية الخلاف هل معاوية رضي الله عنه من خلافة بني أمية أم خارجها، والصحيح أن معاوية أنه من خلاف بني أمية، هذا هو الصحيح. وإن كان الناس يختلفون في ذلك، لأن بيعة عثمان أول الأمر بعد عام الجماعة كانت بشورى من المسلمين واجتماع من كلمة المسلمين، لكن يظهر أن فترة معاوية كلها أنها من خلافة بني أمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عد الخلافة الراشدة وحسبها ولم يدخل فيها فترة معاوية رضي الله عنه، بل هي تنتهي عند فترة الحسن الشهور الستة التي قضاها الحسن رضي الله تعالى عنه خليفة على المسلمين. أما فترة معاوية فالظاهر أنها من خلافة بني أمية ومن الملك العضوض رضي الله عنه. أما عثمان فلا، عثمان أحد الخلفاء الراشدين ولا ينسب إلى بني أمية. ولكن اللبس الذي وقع لدى المصنف الذي ينتبه له كثير من الناس أن بني أمية دخلهم في الأمر أن هشام بن عبد الملك عندما كان واليا على المدينة نقل الأذان من المكان الذي شرعه وأحدثه فيه عثمان وهو الزوراء، نقله إلى المسجد. فعثمان عندما أحدث هذا الأذان بنى له صومعة عند الزوراء، مكان مطل على السوق، وأمر المؤذن أن يذهب إلى الزوراء فهو يصعد على الصومعة ويؤذن ليسمعه أهل السوق، وكان أذان مراد به أساسا أهل السوق والعمال الخدام الذين أخدموه. فهشام بن عبد الملك نقل الأذان من ذلك المكان وأدخله المسجد، فأصبح الأذان الأول يؤذن ثم في المسجد، ثم عندما يأتي الإمام ويصعد على المنبر يؤذن الأذان الثاني الذي هو أذان السنة الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله هنا أحدثه بني أمية هو صحيح من وجه وليس صحيح من كل الوجوه. صحيح باعتبار أن بني أمية هم من أدخلوا الأذان إلى المسجد، ولكنه ليس صحيحا في أصل إحداث الأذان أولا، فالذي أحدثه أولا هو ما لا؟ عثمان. وعثمان طبعا هو من بني أمية، بل هو من كرام بني أمية ومن خلاصة معدن بني أمية، ولكن لا ينسب إلى بني أمية بل ينسب إلى الخلافة الراشدة وليس بني أمية. فالأذان في الأصل أحدثه عثمان وهو السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي بالخلفاء الراشدين المهديين من بعده، وهو السنة صحيحة لا خلاف في ذلك. لكن الذي فعله بني أمية أنهم نقلوه من الزوراء إلى داخل المسجد فأصبح، فنسبه المصنف باعتبار ذلك نسبه إلى بني أمية. هي الآن آكد وأقوى، لأن الأسواق أصبحت أكثر والمشغلات أصبحت أكثر والدنيا أصبحت أكثر انتشارا. إيه، ولكن هو عثمان عندما فعله لم يفعله لأن الناس لا يسمعون الأذان، بل فعله لأن الناس لا ينتبهون إلا عند الأذان. أنت عندما تكون في السوق وفي محلك ولم تغتسل ولم تتوضأ ولم تفعل شيء وتسمع الأذان الثاني ويبدأ شرع الإمام، أنت ماذا ستفعل؟ ستعود إلى البيت وتذهب تتوضأ وتفعل فتفوتك الخطبة. عثمان عندما أحدثه لم يكن السبب أن أهل السوق لا يسمعون الأذان، بل أراد أن ينبههم قبل ماذا؟ قبل الأذان الثاني الذي تكون بعده الخطبة مباشرة، أن ينبههم لكي يغلقوا محلهم وينصرفوا ويتهيئوا للصلاة. فالأذان ما زال ضرورته داعية. فأهل الأسواق الآن وأهل المكاتب وخاصة في الدول الإسلامية التي تعمل يوم الجمعة متأكد في حقها لكي يسمع الناس الأذان الأول، فكل واحد منهم يبدأ يرتب حاله ويخرج ويبدل ملابسه ويغتسل إن كان سيغتسل أو يتوضأ ويتطيب ويتهيئ للصلاة. ولولا بالإنسان عندما يذهب إلى المسجد يذهب إليه من بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اغتسل أحدكم يوم الجمعة ودهن من دهنه وأصاب من طيب بيته ثم خرج إلى المسجد. فالغالب أن الدهن والطيب وهذه الأشياء تكون في البيوت ولا تكون في المكاتب أو المتاجر أو محل العمل، فلولا بالإنسان أن يعود إلى بيته ويتطيب ويدهن ويأخذ من طيب بيته ويتطيب منه ويلبس ملابسه المناسبة للجمعة ويذهب إلى الجمعة من الجامع وليس من المكتب أو المتجر أو المزرعة أو نحو ذلك. قال والجمعة تجب بالمصر والجماعة. المصر هو المقصود به هنا هو الاستيطان، لأن المصر هو المدينة أو القرية التي يستوطن فيها الإنسان، والجماعة شرط فيه أيضا فلا يصح بدون جماعة. والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة. الخطبة المقصود بها الخطبتان، الخطبة الأولى والخطبة الثانية، على خلاف في الخطبة الثانية هل هي شرط صحة أو هي واجبة فقط. والذي عليه أقوى الأقوال أن الخطبة الثانية مثل الأولى شرط في صحة الصلاة، وأنه لو خطب خطبة واحدة فقط أن صلاته لا تصح، إن كان هذا هو المشهور عند المالكية. بل المشهور عند المالكية أن الخطبة الثانية إما سنة أو واجب غير شرط، فلو خطب خطبة واحدة وصلى تكون الجمعة صحيحة. قبل الصلاة، هذا احترازا من الخطبة بعد الصلاة التي ستأتينا في العيدين وفي غيرهما من العبادة. فلو خطب بعد الصلاة فالجمعة باطلة. لما ذكر بعد مندوبات الخطبة قال يتوكأ الإمام على قوس أو عصا. يتوكأ أي يعتمد ويستند أو يمسك عصا أو قوس أو أي شيء، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب وبيده عصا، وأنه كان في أول الأمر يخطب إلى جذع، ثم لما بنى المنبر وأصبح يخطب عليه قام يخطب أول يوم على المنبر فأخذ الجذع يحن حنينا كبكاء الصبي، حتى جاء إليه النبي صلى الله عليه وسلم فاحتضنه فجعل يسكته كما تسكت الأم ولدها، والصحابة يسمعون بكاء الجذع وحنينه كما هو معروف في السيرة النبوية وفي معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مندوب فقط، فلو لم يعتمد على عصا أو قوس أو أي شيء فلا شيء. والمالكية يقولون بما أن الإمام هو ولي الأمر فيندب له أن يكون في يده عصا أو أي شيء تدل على السلطة وعلى تأديب الناس وعلى إمساك الناس عن الباطل. قال ويجلس في أولها، وهذا الجلوس مندوب فقط، أن يأتي الإمام أولا ويصعد عن المنبر ويجلس ويسلم على الناس، ولكن لو جاء ووقف من أول وبدأ الخطبة فلا شيء في ذلك. وفي وسطها، والجلوس في وسطها واجب، لأنه هو الذي يحصل به الفصل بين ماذا؟ بين الخطبتين، لأنه لو لم يجلس لا يحصل حقيقة فصل بين الخطبتين، فهو واجب ولكنه وجوب غير مشترط أيضا. قال وتقام الصلاة عند فراغها مباشرة، عندما يفرغ من الخطبة تقام الصلاة. ويصلي الإمام ركعتين يشعر فيهما بالقراءة، يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، وفي الثانية بهل أتاك حديث الغاشية ونحوها، أي من أواسط السور لا تكون من طوال السور، لأن الخطبة تقوم مقام التطويل، فينبغي له أن يجتزئ بالخطبة عن التطويل الكثير كما كان يفعل في الظهر، لأنها هي وإن كانت بدل من الظهر إلا أنه لا يشرع فيها التطويل الطويل بطوال المفصل، بل يشرع فيها أواسط المفصل أساسا، أو ما كان في حكم أواسط المفصل كسورة الجمعة، لأن سورة الجمعة هي تقريبا ثمن واحد وليس من أطول الأزمان، بل هو ثمن عادي ليس طويلا. لا ليس بشرط ولا بواجب، لا ليس كل هذا ليس بواجب. والناس يغالون في، أنا مرة كانت الإخوة الأئمة كان مريضا وطلب مني أن أخطب عنه، وجئت وصعدت المنبر، يعني يوم مشيت مع درجات المنبر حتى جلست إلى أعلى. فالرجل مريض وتعبان فخرج من بين الناس وجاء وصعد حتى جاء، قال لي يا شيخ كن عند الدرجة الثالثة حتى لا تحدث فتنة. أنا لم أدري لماذا الفتنة أصلا، لماذا يسبب هذا الفتنة، يعني لو خطب واحد على الدرجة العاشرة ما هي المشكلة في ذلك؟ هم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على الدرجة الثالثة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان منبره ثلاث درجات فقط، ولم يكن عشر درجات أو خمس درجات كما في منابرنا الآن. إيه ولكن كل هذا لا ينبغي أن يحدث فتنة يا إخواني. وهذا قلت لكم في مرة ماضية فيما يتعلق بالقنوت، هذه الأشياء لا ينبغي للمسلمين أن يعلق عليها أصلا. لو صعد الإمام وجلس فوق سطح المسجد المهم أن تصلي فقط لها. الرجل الذي قال له أين أسير بجانب الجنازة؟ هل أسير أمامها أو بجانبها الأيمن أو بجانبها الأيسر أو خلفها؟ قال كل حيث شئت، المهم أن لا تكون في النعش. المهم قال لا تكون في الصندوق فقط. يعني من هذه الأشياء لا ينبغي للمسلمين تجد هرج ومرج وضوضاء وصخب في المسجد على سبب مندوب أو شيء بسيط لا يتطلب أصلا حتى أن تعلق عليه، لأن الواجبات إذا تركها الإمام ينبغي أن يعلق عليها ممن هم مسؤولون عن مراقبة تصرفات الإمام، لأن كل مسجد فيه جماعة مسؤولة عن مراقبة الإمام وتعينه فيه وترشده إذا ضل وتهديه وتنبهه على أخطائه، وعندها معه قنوات اتصال ليست أمام العامة وكذا وشيء. أما الناس العاديين ما يصلى واحد منهم فيصلي وينصرف، لأنه ليست هذه مسؤوليته. كل مسجد له جماعة ولجنة دعوية وعلمية وكذا تسمى بحسب اختلاف البلدان. هذه الجماعة الخاصة التي لها قنوات اتصال وتعقد اجتماعات مع الإمام وتلاحظ عليه وترشده وتأتيه بالمناكر الموجودة في المجتمع ليخطب حولها وتنبهه على المسائل التي ينبغي أن يعلق عليها وكذا، لأن الإمام لا بد له من عيون يأتونه بالأخبار ويرشدونه ويطلعونه على الواقع والمستجدات على مستوى الأمة والمجتمع وكذا، هؤلاء هم الأولى بتنبيه الإمام إذا أخطأ. أما بقية المسلمين فينبغي للواحد أن يأتي الصف ويتقي الله تعالى ويقبل على صلاته ويناجي ربه، أما ينصرف ويذهب لحاله ويترك عنه كثرة التعليقات وكثرة الخصومة والضوضاء في المسجد، فيأتي إلى المسجد بنية كسب الأجر فيكسب الخطايا بسبب الصخب والضوضاء في المسجد. هذه المسائل مسائل سهلة لا ينبغي أن يهتم بها ولا أن يعتنى بها. ثم قال: ويجب السعي إليها على من في المصري ومن على 3 أميال منه فأقل، يعني كل واحد في المدينة يجب عليه السعي إلى الجمعة، وكذلك من كان في ضواحي المدينة قريبا منها على 3 أميال فأقل، يعني تقريبا الذي كان على حوالي 5 كيلومترات 6 كيلومترات يجب عليه أن يأتي إلى المسجد الجامع، وطبعا يأتي بالوقت الذي يكفي لوصوله قبل بداية الخطبة. قال: ولا تجب على مسافر ولا على أهل منى، لأن أهل منى وأهل المشاعر كلهم لا خصوصية لأهل منى، بل مثلهم أهل عرفة وأهل المواضع التي يكون فيها الناس في النهار، هؤلاء لا تجب عليهم لأنهم منشغلون فيما هو أوجب من الجمعة وآكد منها وهو دعيمة الحج، لأن الحج دعيمة من دعائم الإسلام، وهم مطلوب منهم أن يركزوا على العمل الذي هم فيه، حتى الجماعة لا تجب عليهم ولا يطلب منهم الذهاب إليها، مع أن الإنسان عندما يكون في منى المسجد المحصن في منى هو يبعد منه أقل من 1 كيلومتر، ولكن لا يطلب منه الذهاب إلى الجماعة، بل يصلي في خيمته ويشتغل بذكر الله تعالى وبالتلبية وبأعمال الحج أفضل له من الذهاب والازدحام عند المساجد ونحو ذلك. ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي، وتقدم أن هؤلاء لا تجب عليهم، وإن فعلوها فإزالة عنهم بل هي مندوبة في حقهم، وإن وتكون قال: وإن حضرها عبد أو امرأة ومثله المسافر فليصلها، أي مندوبة في حقه ومجزية له، لأن هؤلاء ليست واجبة في حقهم ولكنهم إذا فعلوها فهي صحيحة. وتكون النساء خلف الصفوف الرجال، وهذا تكرير مع ما تقدم في باب كيفية الصلاة. قال: ولا تخرج إليها الشابة، أي الشابة مخشية الفتنة لا تخرج إلى الجمعة، وهذا قاعدة عامة أن المرأة في سن الشباب دائما بيتها أفضل لها، فينبغي لها أن لا تخرج إلا لضرورة شرعية كطلب علم أو نحو ذلك ووفق الضوابط الشرعية. أما الأمور التي ليس فيها نفع متعدي كالصلوات ونحو ذلك فجلوسها في بيتها أفضل لها، وإنما خص الشابة هنا لأنها مظنة الفتنة في الغالب، وإلا مع ذلك لو كانت المرأة الكبيرة أيضا تحصل منها فتنة لا يجوز لها الخروج. قال: وينصت للإمام في خطبته وجوبا، ومن تكلم أثناء خطبة الإمام فأجر جمعته باطل، وليست الجمعة في حد ذاتها باطلة، يعني لو أن واحد جلس فجعل الإمام يتكلم فأجر الجمعة يبطل، ولكن الجمعة تجزي عنه وتصح عنه وجمعته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن لغى فلا جمعة له، أي لا أجر له في الجمعة، ومن مس الحصى فقد لغى، والمقصود به كل شيء يشغل المأمومة عن الاستماع للخطبة، بل ينبغي له أن يركز ببصره ونظره على الإمام إن أمكنه ويتابع كلامه وينصت إليه، وإن كان لا يستطيع رؤيته على الأقل ينصت إليه، ولا يأمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يقرأ القرآن ولا يفعل أي شيء، ولو رأى أحدا يفعل محرما في المسجد لا ينبه عليه ولا يلتفت إليه. لغى أي فعل اللغو، واللغو هو الكلام الذي لا قيمة له، وكل كلام يشغل عن الانتباه للخطبة فهو لغو ولو كان قراءة قرآن، يسقط يبطل الأجر ولا يبطل الجمعة، لا لا يطلب ذلك من هذا لغو، إذا عطس فقال الحمد لله فهذا لغو، وإذا عطس واحد بجانبه فقال الحمد لله فلا يشمته، وإن شمته فهو لغو. وإذا أفسد واحد القرآن بجانبه لا يصلح له. وإذا تكلم واحد لا يقول له اتق الله واسكت في الجمعة، لأنك تكون أنت فعلت نفس الخطأ الذي فعله أيضا، فلا يفعل ذلك. ولا يشتغل بشيء، ولا يخط على الأرض بإصبعه، ولا يفعل أي شيء. ولو جعل واحد يسلم عليك لا ترد عليه السلام، يسقط عنك رد السلام مع أن رد السلام واجب. وجميع ذلك ساقط عنه إلا شيء واحد، وهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو التأمين، ولكن بشرط أن يفعلهما سرا. وما نراه الآن في المساجد يبدأ الإمام كأنه يستنهض همم المأمومين أو يحرضهم على الإمام، يا ودود، يا رب، يا رحمن، يا رب، يا كريم، يا رب، يا رب. أنت شنو هذا؟ هذا خلاف السنة وحرام، لا يجوز. والمؤسف أن بعض الأئمة يحرصون عليه، وتجد بعض الأئمة يأتي على اسم الله تعالى الحسنى كلها، ويبدأ الجمهور يتفاعل معه كأنه في حفلة، ويبدأ هو يزيد يا الله، يا رحمن، يا رحيم، والجماعة يا رب، يا رب، يا رب. لا، هذا خلاف السنة، ويحرم إصدار أي صوت. الإسلام دين منظم، إذا تكلم الواحد يصغي الآخر. لا يصح أن يكون الإمام يخطب والجماعة بجانبه تثير الضجيج في المسجد. هذا من البدع السيئة التي انتشرت في الإسلام، ولما انتشرت عنده الرافضة، عندما يبدأ الفقيه يخطب يبدأهم يصرخون الموت لأمريكا والموت لكذا. هذا من الباطل، لا يجوز هذا. لا يجوز للمسلم أثناء الخطبة أن يقرأ ولو آية من القرآن، ولو أخطأ واحد بجانبك يقرأ القرآن جهلا فكسر القرآن، لا يجوز لك إصلاحه، مع أن إصلاح القرآن واجب في الأصل. بل إذا ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه سرا أشد السر، بحيث لا يسمع نفسه أصلا. وإذا بدأ الإمام يدعو يؤمن عليه سرا، بحيث يبدأ الإمام يدعو والمسجد هادئ ساكن لا تسمع فيه أي صوت، لأن الجميع يؤمنون سرا. ولا يجوز رفع الصوت في المسجد ولا تكلم الإمام إلا من كلمه الإمام. فلو قال الإمام لشخص بعينه يا فلان ما يا كذا أو قل لي كذا، يجيبه عند ذلك طاعة للإمام، لأن الإمام واجب الطاعة. أما مع ذلك فلا يجوز الإنسان يتكلم. نعم يا أخي تفضل. لا لا لا لا لا، حتى ولو كانت زيادة بهذا اللفظ زيادة، فهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بطرق أخرى صحيح. ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن اللغو مسقط للجمعة. هذا اللغو محله ما لم يلغ الإمام، فإذا لغى الإمام لم يعد يجب الاستماع إليه، كأن يقول الإمام كلاما باطلا بالإجماع وليس بالخلاف. فلو كان الإمام مثلا يرى شيئا وأنت لا ترى، كان مالكيا مثلا ويرى كراهة القبض، فلا يجوز لك أن تتكلم ولا أن تعلم. أما إذا لغى الإمام بالإجماع لغوا لا خلاف في أنه حرام، لا يجوز. فلو تكلمت مع صاحبك لا حرج عليك، كما كان سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى يفعل. لأنكم تعرفون بنو أمية من باطلهم أنهم كانوا جعلوا في آخر الخطبة سب أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، كانوا يسبونه في آخر كل خطبة، لا بد للإمام أن يسب عليا. فسعيد بن المسيب رحمه الله تعالى كان إذا بدأ سب علي التفت إلى صاحبه قال كيف الحال، وبدأ يشد معنا أخبار. قال له يا شيخ أنت ما تلغو؟ قال إذا لغى الإمام فالغو، يعني الإمام هو الرأس. وإذا بدأ يفعل الفوضى فالجميع أصبح من حقه من يفعل الفوضى. وقديما قيل إذا كان رب البيت للدف ضاربا فلا تلوم الصبيان على الرقص، يعني لو جاء الأب وبدأ يضرب على الدف ما تتصور أن يفعل الأطفال؟ أليس من حقهم أن يرقصوا؟ لا، إن شاء الله تعالى السهو معفو عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع علي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فهذا معفو عنه إن شاء الله تعالى. والمقصود هو يبدأ الإنسان يعبث بهاتفه أو يعبث بلحيته أو يعبث بأي شيء عامدا. هنا الخطبة هو الحرام. يعني لو أقيمت الصلاة ما قال استووا؟ لا لا، من قال استووا؟ يعني لا حرج عليك حتى بين الخطبتين، لا حرج. لو جلس الإمام بين الخطبتين فتكلمت عن الشخص الذي بجانبك، أو شعرت أن هاتفك يزعجك فأخذته لتسكته بين الخطبتين، فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. فاللغو منهي عنه لأجل التفرغ لسماع الإمام. فمتى كان الإمام لا يتكلم كالجلوس بين الخطبتين أو أنه الخطبة ونزل من المنبر، فالكلام عند ذلك ليس محرم، ومحرم عند كلام الإمام فقط. لا لا بأس في ذلك، إذا لا تعب من حالة أو لم ترح حالة جلوسه فبدلها فليس ذلك بلاغ في السنة حتى ولو أكثر من الضرورة. نعم يا أخي. شيخ هذه الأداة التي ذكرتها يعني من التأمين سر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سر، هل أخرها المذهب المالكي أيضا؟ لا خلاف عندهم في هذا. حتى العوام حتى يعني الحاجيون. لا خلاف عندهم في المالكية، لا خلاف عندهم أبدا في هذا. وتعرف الشيخ بالدار رحمه الله تعالى عندما يخطب فيبدأ بعد العوام نعم يقول أمنوا ولكن سرا سرا، ويكررها عليهم عدة مرات. لا أعلم خلافا أبدا في المذهب في حرمة إصدار أي صوت أثناء الخطبة، لا أعلمه. وإن كانت طبعا تعرف الآن الأشياء مختلطة والمذاهب كلها مختلطة لما عدت هناك مذهب، لكن لا أظن أن هذه المسألة محل الخلاف لوضوحها وشهرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وحظ الناس عليها. نعم يا أخي. الأذان الثالث؟ لا لا لا ليس في الأذان الثالث، لا أعرف الأذان الثالث أصلا، لا لا أعرفه لا أعرفه. كان المالكية قديما يجمعون الأذانين في وقت واحد فيؤذنون أذانين أو ثلاثة أذانات في وقت واحد، يصعد هذا ثم يؤذن ثم يصعد هذا ثم يؤذن، ولكن كلهم متفقون على أن هذا ليس من كلام أهل العلم وليس من المذهب، بل هو من البدع المحدثة، ولا نقول أنه أحدثه أحد من أئمة الإسلام أو الخلفاء الراشدين أو من ربما المهم أنه أحد من أهل البدع، يعني عندما تقول أحدثه أي أدخله في الدين بحيث أقره أهل العلم كما فعل عثمان رضي الله عنه. أما البدع التي فعلها أهل الباطل وأنكرها أهل الدين فنحن لا نسميها إحداث بل نسميها بدع، لأن الإحداث هذا يقصد به فعل الشيء، لا ليس كل محدث بدع بهذا المعنى، يوجد الإحداث اللغوي كما فعل عثمان رضي الله عنه، عثمان أحدث الأذان الثاني، ولكن هذا سنة ولا يسمى بدعة. فليس بعد كل محدث بدعة، كل محدث جديد في الدين من صادر ممن ليس بأهل لتشريع شيء في الدين. أما الخلفاء الراشدون فسنتهم دلت السنة على أنها ما لا على أنها من التشريع الله تعالى ومن تشريع نبيه صلى الله عليه وسلم. الشابة مخشية الفتنة خروجها حرمة، حرام لا يجوز لها أن تخرج. أما إذا خرجت طبعاً إذا خرجت بالضابط الشرعي لا مشكلة في ذلك، لا مشكلة في ذلك. لو تنقبت وأخفت زينتها ونحو ذلك وشيء فيصبح مكروه في حقها فقط لأنها فعلت ما ليس مطلوب منها أصلاً وأتعبت نفسها بالنقاب وبالشيء لم يطلب منها. والمرأة شيخ التي نظر إليه مع الرئيس والسلطة السلطة السلطة. لا والله أنا لا أدري هل هي الشابة أو الشيخة. الذي يعرفه في الحديث أنه قال أنها وضيئة الوجه فقط، ولكن يوجد من بين الكهلاف من هي وضيئة الوجه، ليس هذا دليل على شبابها. ثم إن هذا خارج عن مضمون الجمعة، كان هذا في أي عبادة؟ في الحج. نحن نعرف أن الشابة إذا وجدت المال وقدرت على الحج يجب عليها الحج، لا نخالف. نحن نقول الصلاة، الصلاة بما أنها لم تطلب منها أصلا والشرع سامحها فأسقط عنها وذهب إلى الجماعة، فلا ينبغي لها وخاصة عندما تكون مخشية الفتنة لا ينبغي لها أن تتعب نفسها وتحمل نفسها مشقة الذهاب إلى شيء وتكون آثمة إن كانت تزاحم الرجال أو إن كان ربما نور إليها الفساق. أما إذا أخذت الضوابط الشرعية ولبست لباسها والتزمت بالضوابط الشرعية فيكون مكروه في حقها فقط لأنها ألزمت نفسها بما لم يطلب منها الشارع بل فضل لها غيره وهو البقاء في بيتها. فأحب إلينا أن ينصرف بعد فراغها ولا يتنفل في المسجد، وهذه هي السنة. فالتنفل في المسجد بعد الجمعة مكروه، الأولى له أن يعود ويتنفل في بيته إلا إن علم أنه لا يعود إلى البيت وأنه سيذهب إلى العمل أو سيبدأ السفر وسيتضيع منه فرصة التنفل، عند ذلك يحافظ على النافلة أو لا. قال وليتنفل إن شاء قبلها، أي إن شاء أن يتنفل قبلها فله ذلك ما لم يصعد الإمام على المنبر. أما إذا صعد الإمام على المنبر وهو كان في المسجد فلا يجوز له أن يشرع في نافلة جديدة بعد صعود الإمام على المنبر وحتى لو لم يكن قد بدأ الخطبة. أما الذي يدخل والإمام يخطب وهو داخل أول مرة إلى المسجد فالسنة أن يصلي ركعتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليتجوز فيهما، وهذا خلاف المشهور من مذهب مالك، والمالكية تعتذر عن هذا الحديث بأعذار كثيرة لكنها ضعيفة، لا تغني من الحق شيئا، بل السنة إذا دخل الإنسان المسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا قول السيوري من المالكية، والسيوري هو تونسي. السيوري قال السنة أن إذا دخل الإنسان المسجد أن يصلي ركعتين ولو كان الإمام يخطب، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما نبهتكم عليه دائما من أن القول حتى مهما كان ضعيف في المذهب، لكن عندما يكون تدل عليه السنة لا بد أن تجد من أهل المذهب من قال به، وبالتالي لا تكون خارجا عن المذهب. وهذا هو ما ود الشيخ بالدار رحمه الله تعالى يصنف كتابه المشهور الذي هاجمه بسببه غلاة متعصبة المالكية، والذي عنوانه ليس تنبيه الخلف الحاضر. على أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك، كتاب مشهور للشيخ بالدار، لأن المالكية يظنون، المتعصبة يظنون أن كل واحد خرج عن مشهور المذهب أنه لم يعد مالكيا، وهو إذا قال بقول حتى وإن كان ليس معروفا في مشهور المذهب إلا أنه قال به بعض المالكية فهو لم يخرج عن مذهب مالك، لأنه ما زال مقتديا ببعض أئمة المالكية، كما مر معنا مع ابن حبيب أنه استحب سجدة الشكر، وهي معروف أنها مكروهة عند المالكية، وقالوا لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم معروف مشهور. فابن حبيب رحمه الله تعالى قال سجدة الشكر مندوبة لأنها ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من فعل شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أن يجد من المالكية، من أئمة المالكية المتقدمين من فعله، وبالتالي لا يصح أن ينسب إلى أنه خرج عن مذهب مالك. اعتذروا بأعذار، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم من المعروف عنه المقطوع أنه أوجب الانصات إلى الجمعة وحرم الاشتغال بكل نوع. واضح؟ الانصات إلى الجمعة ما هو الانصات إلى الخطيب ما هو حكمه؟ والركعتين ما هما حكمهما؟ يا أخي هل تترك واجب من أجل السنة؟ هذا هو رأي المالكي ورأي وجهي وواضح، كل واحد يعرف أن الشيء واجب لا يترك من أجل السنة. وأنت عندما تبدأ تصلي هل يمكنك أن تقبل على صلاتك وتقبل على الإمام في نفس الوقت؟ لأن الله تعالى قال ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، عنده قلب واحد إما أن يقبل به على الصلاة ويقبل به على الخطيب. فهم قالوا انطلاقا من هذا عندما يدخل والإمام يخطب يجلس ويبدأ يستمع هذا هو الواجب في حقه، أما تحية المسجد فهي السنة فقط أو مندوب عندهم، وتقديم الواجب على المندوب لا خلاف فيه. ونحن نقول هذا الرأي من حيث النور والاجتهاد هو رأي ما لا سليم 100% ولا غبار عليه، لكن ما هي مشكلته؟ أنه عارض النص. وقلنا دائما إذا صح الأثر بطل القياس والنور، عندما يصح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا حجة لأحد أبدا ولا رأي له ما دام ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه تأويلات الحديث. المالكي يقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال هذا قاله يقصد به شخصا بعينه، وقال له إذا دخلت والإمام يخطب فلا تجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم والحديث مشهور، قاله للص من لصوص العرب اسمه سليك بن السليكة. سليك هذا كان لصا قاطعا للطريق معروفا بإجرامه وسفكه لدماء الناس وسلبه ونهبه للقوافل التي تعبر الطريق. ثم هدى الله سليكا فدخل في الإسلام، والصحابة لم يكونوا يعرفون هذا. سليك جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم في بيته وخرج إلى الصلاة، وجاء ودخل في المسجد وجلس، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له قم يا سليك فصلي ركعتين، إذا دخلت المسجد والإمام يخطب فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. المالكي قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما قال هذا لكي ينبه الصحابة إلى أن سليك أصبح أخاهم وأصبح مسلما ولم يعد هو ذلك المجرم قاطع الطريق. قال سماه باسمه نص عليه مالكي، قالوا هذه واقعة عين والحكمة منها معروفة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينبه الناس، لأنه سليك هذا لو رآه أي واحد يعرفه، هو فقط الذين جلس بينهم لا يعرفونه، لو كان رآه أي واحد يعرفه سيقول ها هو المجرم اقبضوا عليه هيا به نقتله، لأنه سفك كان يقتل الناس ويقطع الطريق معروف بالإجرام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن التوبة تجب ما قبلها وأن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الرجل كان بالأمس لص أو حتى كان اليوم قبل أن يدخل الإسلام لص، والآن هو واحد من الصحابة إمام مجتهد مجتهد مطلق أفضل من مالك والشافعي وأحمد وكل أئمة الإسلام، لأن الصحبة ساعة واحدة من الصحبة تجعل الإنسان أفضل من كل أئمة الإسلام قاطبة، وتجعله إماما مجتهدا لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به، وتصبح عدالته مطلقة لا يحتاج إلى تعديل أحد ولا إلى تزكيته، ولا يجوز لأحد أن يقدح فيه أو أن يجرحه أو أن يقول فيه شيئا، لأنه أصبح إماما زكاه الله تعالى. قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه هي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منزلة عالية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وأراد أن ينبه الصحابة على أن الرجل أصبح مسلما وأنه أصبح أخا لهم ولم يعد لا الصلاة وقاطع طريق، لكن نقول هذا ليس صحيح، لأنه ورد هذا نفس اللفظ ورد من أحاديث وطرق مختلفة، ولا يعقل أنها تكون كلها مدارها على هذه القصة. ثم إنه لو كان المدار على هذه القصة لبقي اللفظ على خصوصه، أما اللفظ فجاء إذا دخل أحدكم المسجد، فقال أحدكم على عمومه ولم يقيدها، وهذا من خطأ أهل العلم، والعلم يخطئون في المسائل. ومدار ذلك أن الإمام رحمه الله تعالى ربما لم يطلع، وهم أخذوا هذا من قول الإمام مالك رحمه الله تعالى، فالإمام ربما لم يطلع على الرواية الأخرى، وأن الحديث كله مداره على قصة سليك فقط، فوقع بسبب ذلك. ونحن نقول محصل الأمر أن الإنسان إذا دخل والمسجد والإمام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما، أي يخففهما إلى أقصى درجة التخفيف لكي يتفرغ للواجب الذي يجب عليه الاشتغال به وهو الانصات للخطبة. لا لا لا لا، قال وليرقى من بارك ما يدخل، لا داعي لذلك، يمكن ولكن لا داعي لذلك. النافلة لا فرق فيها بين الصلاة جالسة وقيمة، لكن لا داعي لك، الشرع وأذن له أن يصلي فهي تصلي. قال وليرقى المنبر كما يدخل، أي الإمام عندما يدخل، والحال أن الجمعة أن الخطبة قد حان وقتها، فليرقى المنبر مباشرة ولا ولا ولا ولا يشتغل، لكن هذا محله إذا كان قد أخر الصلاة عن وقتها. أما إذا كان الوقت ما زال متسعا فيأتي أبداً ويبدأ أولا ويبدأ ويحيي المسجد ثم يصعد على المنبر. مقالة: باب في صلاة الخوف. وصلاة الخوف في السفر إذا خاف العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو، فيصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما ويصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون فيقفون مكان أصحابهم. هذه الصلاة بهذه الصفة الواضحة المعروفة أصلها في كتاب الله تعالى، وقال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. هذا هو أصل صلاة الخوف، والغالب أنها إنما تكون في الحرب وفي السفر ليس في الحرب، طبعا هي لا تكون إلا في الحرب أصلا، ولكن الغالب أنها إنما تكون في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عادة إنما صلىها في السفر، صلىها في غزوة ذات الرقاع وفي بعض الغزوات، وفي الغزوة لم يثبت عنه أنه صلىها في المدينة، مما يدل على أن أهل المدينة لولا لهم أن يصلوا في جوامعهم وكذا ما لم يشتد الخوف اشتدادا شديدا كما سينبه. الصفة واضحة، وهي أن الإمام يقسم الجيش نصفين، فيدع نصفا واقفا في مواجهة العدو ويأتي النصف ويصلي مع الإمام، يصلي بهم ركعة واحدة إذا كانت صلاة سفرية، يصلي بهم نصف الصلاة، يصلي بهم ركعة ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويبدأ يقرأ، ويقومون هم ولكن في قيامهم معه يكونوا قد انفصلوا عنه بنيتهم، يعني لا يقومون معه بل يقومون لأنفسهم، يعني بمجرد أن يرفع من السجود السجدة الثانية يعلنون بنيتهم الانفصال عنه، يضمرون الانفصال عنه، ويذهب هو ويذهبون معا إلى القيام، فيبقى هو قائما يذكر الله تعالى أو يقرأ القرآن أو يفعل أي شيء، وأفضل له هذا من الصمت، ولو بقي واقفا صامتا فلا شيء في ذلك. ثم يبدأون لهم فيصلون ركعة واحدة ثم يجلسون ويتشهدون ويسلمون ثم ينصرفون، ويقفون فيأتي النصف الثاني كحال المسبوق فيكبر خلف الإمام، فعندما يكبرون يبدأ الإمام يقرأ بهم، يعني لا يبدأ القراءة الواجبة، إن كان يقرأ شيئا من القرآن لنفسه قبلهم فلا حرج، أما القراءة الواجبة وهي قراءة الفاتحة فلا يبدأها إلا بعد أن يخلط عليه النصف الثاني، فيقرأ بهم الفاتحة والسورة ثم يصلي بهم ثم يسلم، فيقومون هم كالمسبوقين فيأتون بالركعة الباقية ثم يسلمون. هذا في صلاة السفر، ويفعل هذا في الصلوات الفرائض كلها إلا المغرب، فيصلي بالطائفة الأولى النصف الأول يصلي بهم ركعتين ثم يتشهد ويتشهدون معه، ثم يقوم إلى الركعة الثالثة ويقومونهم أيضا إلى الركعة الثالثة منفصلين فيأتون بها، ثم يسلمون يبقى هو قائم على حاله، وإن شاء بقي جالسا ويقومونهم إلى الركعة الثالثة ويأتون بها. نفس الشيء في الصلاة الرباعية في في في في حالة الحضر، وهذا هو ما أشار إليه بقوله وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف، ومعنى هذا أن صلاة الخوف في السفر لا تكون إلا عند اشتداد الخوف الشديد في الحضر، في الحضر لا يصلى صلاة الخوف إلا عند شدة الخوف، ليس الخوف العادي، في السفر يصلى بالخوف العادي تصلي صلاة الخوف، أما في الحضر فلا تصلى إلا عند اشتداد الخوف بحيث لا يمكن للمسلمين أن يجمعوا في مساجدهم، كل واحد يكون معه سلاحه وكل محل واجبة واجبة. الفئة الثانية تصلي مع الإمام الركعة الواحدة التي أدركت معه، ثم تأتي وتجلس معه فتنتظره حتى يسلم، يكون حكمها كحكم المسبوق الذي أدرك ركعة واحدة، هذا حكمها حكم المسبوق الذي أدرك ركعة واحدة، فتقوم وتأتي بركعتين بالفاتحة والسورة جهرا، طبعا لا يشهر بعضهم على بعض لأنهم سيشوش بعضهم على بعض، لكن هذا هو حكمهم كحال المسبوقين، ثم يصلون ركعة ثم يجلسون ويتشهدون ثم يقومون إلى الركعة التالية، بمعنى أن صلواتهم كل ركعة بعدها جلوس وتشهد. ها؟ لا يقول يتكلمون وما يقولون ويتكلمون يشيرون عليه ويتكلمون ويقولون ها قد حضر الله أكبر، ويبدأ طبعا الأمر ليس سرا ليس سرا. السفر هل سفر للجهاد أو لتتوقع أي سفر؟ السفر هو السفر الذي يكون فيه جيش يخاف على نفسه، حتى لو كان الجيش لم يكن خارجا إلى الجهاد أصلا، كما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج لعمرة القضية خرج للاعتمار، ولكن مع ذلك لا يأمن المشركين يخشى أن يهجموا عليه، فكان معه جيشه وسلاحه وكل شيء، فحتى لو خرجوا في سفر عبادة أو أي سفر آخر لغير الجهاد فخافوا العدو فيصلون صلاة الخوف، هي تسمى صلاة الخوف لا تسمى صلاة الجهاد، هي صلاة الخوف. قال ولكل صلاة أذان وإقامة، يعني كل صلاة من الصلوات الخوف لها أذان وإقامة ولا يمنع ذلك من رفع الأذان والإقامة. ثم بين الحالة الثالثة في صلاة الخوف وهي حالة الالتحام، إذا التحم الجيشان وبدأ القتال عند ذلك يصلون صلاة الخوف فرادى كيفما أتيح لهم مشاة أو ركبانا بقدر طاقتهم، مشاة أو ركبانا أو ركبانا ماشين أو ساعين أو يجرون مستقبل القبلة أو غير مستقبل، المهم من الصلاة لا تتعب، حتى لو كان الجريء كل هذا بحسب الحضر أو السفر، إن كانوا مسافرين يصلوا ركعتين وإن كانوا حضر، يعني صلاة الخوف لا تضيف شيئا إلى الصلاة في عددها، إن كانوا حضرا صلوها حضرا وإن كانوا سفرا صلوها سفرا، يمكن أن يكون يجري في كل اتجاه ويقاتل بسيفه وهو يقرأ الفاتحة ويركع ويسجد ولو بالإيماء كيفما أتيح له، لأن الله تعالى قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. كل شيء فيه ضرورة القتال، وما دام جاز له أن يجري وأن يستدبر القبلة وأن يقفز وأن يفعل كل شيء فالكلام أسهل من الجري واستدبار القبلة وكل شيء، يعني هم الآن أصبحت حياة صلاة ضرورة. وهذا يرشدنا إلى شيئين مهمين، الأول منهما أهمية الجماعة وقيمتها، وهي أنها لم تترك حتى مع الخوف الشديد، للبعض أن يقول أصلا ما الداعي لهذا، ما الداعي إلى هذه الصلاة الغريبة في شكلها التي لا تعهد في أنواع الصلوات؟ جماعة تأتي وتصلي ركعتين ثم تقوم والإمام يقوم وتنفصل الجماعة عنه أثناء الصلاة وتصلي ركعة لنفسها ثم تأتي تذهب وتأتي جماعة أخرى، ما الداعي هذا؟ ما يذهب عشرة ويصلون مفردا ويأتون ثم يقف عشرة ويصلون مفردا وينتهي الأمر أصلا وكل واحد يصلي منفردا؟ أو لماذا على الأقل لا تذهب عشرين وتصلي جماعة؟ جماعة ثم تذهب وتأتي وتذهب عشرين وتصلي، لا، الإسلام يريد أن تقام الصلاة بإمام واحد وأن يبقى المسلمون مجتمعون على إمام واحد يصلي بهم، وإلا كان من الممكن أن تذهب جماعة وتقدم واحد منها عشرين شخص، الجيش ألف فرد تذهب مئة وتقدم واحد منها، والمئة هذه لا تؤثر في الجيش تبقى تسعمائة في مواجهة العدو، تذهب مئة وتقدم واحد منها ويصلي ثم تعود المئة وتذهب مئة أخرى وتقدم واحد منها ويصلي ويصلي صلاة طبيعية أصلا بشكل طبيعي. فنقول الإسلام حرص على الجماعة وحرص على وحدة الجماعة خلف إمامها، وهذا يدلنا على أهمية النظام في الإسلام وأهمية احترام الجماعة وأهمية احترام الأئمة الذين جعلهم الله تعالى أئمة للناس، أن يحترموا وأن لا يهانوا وأن لا يستخف بهم، وحتى لو كانت عندهم أخطاء أن يحاول تصحيح أخطائهم بطريقة مناسبة ولائقة ولا تهيج العام وتذهبهم. لا لا لا لا لا، بما يخص القصر الجمع أصلا لا جمع، وبما يخص القصر وبحسب حال الجيش. نعم يا أخي. نعم حرام طبعا طبعا، لذلك هي حرام. يقول هل يجوز مس المصحف والقراءة بالتيمم وهو جنوب؟ إن كان حكمه التيمم يجوز له أن يتيمم وأن يمس المصحف وهو جنوب، أما إن كان حكمه الغسل ولكنه الآن فقط تعبان أو لا يريد أن يغتسل الآن فلا يجوز له أن يمس المصحف بالتيمم، بل ينتظر حتى يغتسل ثم يمس. متى يطلق اسم المسجد؟ هل هو عند بنائه كاملا أم عند الصلاة فيه؟ أول صلاة تصلى فيه يستحق بعدها اسم المسجد. قد صح عن الإمام مالك رحمه الله تعالى الغسل. كل درس حديث، هل هذا يسمى غلو؟ لم أفهم. قد صح أيضا أن الإمام أحمد كان يصلي في اليوم من النافلة 300 ركعة، هل هذا لا يسمى غلوان؟ كل شيء يا إخواني فعله الأئمة لا يسمى غلوان، لا، ما فعله مالك أو أحمد أو أئمة الإسلام المعتبرين لا يسمى غلوان، لكن نحتاج إلى صحة، هذه هي التي نحتاج إلى صحتها أولا، هل هو صح أو لم يصح؟ والذي يظهر أن هذا الله تعالى أعلم، لكن أخشى أن يكون غير صحيح، لأن الإمام أحمد والإمام مالك هؤلاء من أئمة السنة، وأئمة السنة لا يعدلون بفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا. ومع ذلك لو وجد الإنسان في قوته ومقدرته أن يصلي 300 ركعة فهذا حسن وجميل، لا سيما في النهار. هناك من أهل العلم من قسم اليوم إلى 12 وقتا بأسمائها. طيب بارك الله فيك، جزاه الله خيرا. لو تعيد لنا أول الوقت لصلاة الظهر واشتراكها على صلاة العصر، وما معنى أول القامة الأولى وهو القامة الثانية؟ طيب، صلاة الظهر بعد الزوال بحسب الوقت الذي تزول فيه الشمس تكون 7 قامات، 7 أقدام بقدم الإنسان، يعني يبدأ يقدم. وصفة تحديد القدم بالقامة سهل، يعني كل شيء له ظل، أنت تأتي هنا بشيء صغير وتضعه عند نهاية الظل هنا، وتبدأ تضع قدم عند نهاية قدم وقدم عند نهاية قدم حتى تصل فتحسب كم عدد الأقدام. طبعا أنت لا تنتظر حتى تصل إلى نهاية ظلك، لأن الظل هل سيبقى في مكانه؟ لا، ولذلك ضع شيئا هنا مثلا هذه النقطة هي نهاية الظل، الظل سيمشي ولكن أنت تمشي باتجاه هذه النقطة وتحسب قدم قدم قدم هنا هنا هنا، تبدل قدميك هكذا حتى تصل فتحسب هذه نهاية القامة. آخر ما يكفي ل4 ركعات من آخر وقت الظهر تدخل في صلاة العصر، أو أول ما يكفي ل4 ركعات من القامة الثانية تدخل في صلاة العصر، تدخل في صلاة الظهر على العصر، لأنهما اشتركتا بقدر إحداهما. يقول يا طهرة المرأة، أو تقول يا طهرة المرأة قبل 10 دقائق لن يكفيها الوقت لأداء الظهر ولا العصر، لأنها يجب عليها غسل يدوم أقل شيء 1/4 ساعة، نرجو منكم التفسير. طبعا واضح أن السائل أو السائلة لم ينتبه إلى النص، قال ما يكفيها بعد الطهر، فاحتساب الخمس ركعات بالنسبة للمرأة إذا طهرت طهرت وقد بقي من الوقت قدر خمس ركعات بعد طهرها، فالوقت تحتسب فيه لو طهرت قبل ربع ساعة فذهبت تغتسل فاستغرق ربع ساعة الغسل بدون ثواني، استغرق الغسل، فهذا الوقت مخصص للغسل وليس للصلاة، بالتالي يعتبر أنها لم تدرك شيئا. لكنها لو توانت أو طهرت ووجدت أن الماء غير متوفر وأن الماء بارد لا تستطيع أن تستخدمه الآن وتحتاج إلى تسخينه، فهذا الوقت يحسب منها لأنه فيه تضيع للوقت، فالوقت خمس ركعات أو أربع ركعات ومحسوب فيه ما يكفي للطهارة. لا لا تسخين ما يغسل عليك لا يعتد به لأن الماء هو الماء فقط يسخين. إذا شعت صلاة الجمعة مع صلاة العيد فهل تسقط الجمعة؟ في المذهب لا تسقط، وهذا هو الاحتياط، لأن الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عن عثمان أنه قال قد وضعتها عنكم، الظاهر أنها مسألة عين، والصحيح أن الجمعة إذا اجتمعت مع العيد أن يصلي المسلم الجمعة لأن الجمعة وجب من العيد. أيهما يقدم، طلب العلم الشرعي أم صيام التطوع؟ على كل حال رحم الله من جمع بينهما، لكن إذا تعذر ذلك فطلب العلم الشرعي أفضل من صيام التطوع. مثلا إذا صام الشخص تتدهور صحته ويستطيع طلب، لا هو أصلا إذا كان الصوم سيدهور صحته فلا يصوم حتى ولو كان سينام ما دام الأمر يتعلق بتدهور الصحة فالأمر فيه خطورة. تدهور الصحة، الصوم إذا كان سيدهور صحته يسقط عن الصوم رمضان، فما بالك بصوم التطوع؟ فحتى كان سيذهب ويكبر وسادته في البيت وينام فليترك الصوم على كل حال حتى ولو كان لا يشتغل بطلب العلم. سلام عليكم. من كان مصابا بسلس فمتى يتوضأ وإن كان سيصلي كثيرا من الصلاة في وقت واحد؟ طبعا المصاب بسلس، السلس الكثير لا ينقض الوضوء، وبالتالي بمجرد أن يكون كل يوم يأتيه السلس فالسلس لم يعد ناقضا للوضوء، والبول لم يعد ناجسا في حد ذاته، لو سأل في ذهبه أو شيء فيمكن أن يصلي به وهو يسير لا حرج عليه في ذلك، لأنه سقط عنه لأن الله تعالى سامحه في ذلك لأنه أصبح عاجزا عنه. السلس الذي ينقض هو السلس الكثير، أما السلس النادر الذي يأتي مرة في اليوم فهو ناقض. لا يوجب الوضوء، ناقض، ناقض للوضوء. لا لا لا يوجب الوضوء، السلس الدائم الذي يأتي أكثر من مرة في اليوم لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء، وضوءه يسيل منه البول وهو يصلي ويستمر في صلاته، فلا البول أصبح ينجس ثوبه أو بدنه ولا خروجه أصبح ناقضا للوضوء، لم يعد له أي أثر كالعرق تماما. والعصر والمغرب إن كان ما زال الأمر يتعلق بالسلس، لكن السلس دائما يختلف عن غيره، السلس هو البول الذي لا يتحكم فيه الإنسان وإنما يندب له أن يتوضأ لكل صلاة فقط. إذا كان المسافر سيركب الطائرة قبل دخول وقت المغرب وسينزل منها بعد دخول وقت الفجر فكيف يجمع؟ الذي يظهر أنه يجمع في الطائرة جمعا صوريا بحسب ما يتهيأ له. إذا دخل أحدهم غرفة العمليات قبل دخول وقت الظهر وهو يعلم أنه سيخرج بعد المغرب فكيف يصلي؟ لا، هذه الصلاة ليست عليه، ما دام فقد وعيه أثناء هذا الوقت فهو كما مر معنا أن المغمى لا يقضي ما فات وقته، فهو ساقط عنه أصلا الصلاة. وأيضا الطبيب يسقط عنه الشيء ما دام العملية تستغرق كل هذا الوقت، فإنقاذ روح المسلم مقدم على الصلاة، أو الكافر إنقاذ الطبيب، المهم الطبيب هو الطبيب ما دام سيداوي المريض فإنقاذ روح هذا المريض والقيام به تقدم على الصلاة ثم يقضيها تكون قضاء. هل يجوز إمارات التيمم من ضاق الوقت وخشية أن يطلع عليها جانب يتوضأت؟ على كل حال خشية أن يطلع عليها جانب يتوضأت لا تسقط عنها الوضوء، أما إذا خافت دخول الوقت خافت خروج الوقت فنعم، كل من خاف خروج الوقت الوقت الضروري، كل من خاف خروج الوقت الضروري وعلم أنه إذا ذهب يغتسل أو يتوضأ ستطلع الشمس أو تغرب الشمس مثلا أو يطلع الفجر بالنسبة لصلاة المغرب والعشاء يسقط عنه الغسل أو الوضوء ويتيمم. هل مد الرجلين إلى جهة القبلة مكروه أو حرام؟ المشايخ يكرهونه لما فيه من قلة الأدب ولا يصل أنه لا يصل إلى الحرمة. مد الرجل في اتجاه أي شخص ينقصه الأدب ولا ينبغي، فالقبلة من هذا الباب هي من حرمات الله تعالى، فينبغي المسلم أن يتأدب معها وأن لا يمد رجله إليها. وتعرفون قصة الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله، يعني لا يمد الواحد رجله إلا عند الضرورة الشديدة. إنسان مشدود شلل كلي، ها؟ لا، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كانت رجله مريضة، وكان عندما يجلس مع طلبته يضطر إلى مدها، ولكن دائما لن نتذكر قول الشاعر: فليس من يأتي الأمور اختيارا كمثل من يأتيها ضطرارا. فالضرورة له حكمها. الإمام أبو حنيفة كان يجلس في حلقته ومعه طلابه ولا حرج عليه منهم، يعني فيدعون له مكان يمد في رجله المريضة. يعني بينما هو في الحلقة ذات يوم إذ أقبل رجل على دابة فارهة، يعني ما هو سيارة جميلة وحاله جميل وأبها، يعني كما قيل في المثل: لباسك يكرمك قبل جلوسك، وعلمك أو عقلك يكرمك بعد جلوسك. يعني بعد قبل أن تجلس ويتكلم معك الناس سينظرون إلى حالك، إن كنت في أبها سيحترمونك، وربما يكون الإنسان تافه لا يستحق الاحترام. وإذا جلس وتكلم معه عند ذلك يصبح تقومه على أساس عقله وعلمه. فالرجل جلس وصاحب أبها، فالإمام رحمه الله تعالى يعني تحامل وصبر على نفسه وكفت رجله وجلس عليها متألم. قال لأصحابه: عدلوا هيئتكم حتى لا يأخذ عليكم هذا الرجل، يعني لا ينتقد عليكم شيء من قلة الأدب. كان علي سمت العلم والأبها. يعني فالرجل جلس، قال: يا إمام، متى يخرج وقت المغرب؟ قال: متى يخرج وقت الصبح؟ قال: إذا طلعت الشمس. قال: أرأيت إن لم تطلع الشمس؟ قال: أنا لأبي حنيفة، لأن الرجل ليس عاقل، إن لم تطلع الشمس جاءت القيامة وانتهى الأمر. يقول: الإنسان مشلول الشلل كلي فلا يستطيع أن يتوضأ ويتيمم، ماذا يفعل؟ هل ييممه أو يوضئه القائمون عليه، يساعدونه حتى يممونه أو يوضئونه بحسب الذي هو متاح. الذي يغوص في البحر ولا يخرج من البحر يوما كاملا فكيف يصلي؟ يصلي بالحالة التي هو عليها. يعني هو، أنا لا أتصور وجود أحد يسبح يوما كله في البحر، لابد أن يستريح في سفينة أو زورق أو أي شيء، فيستريح فيصلي في السفينة أو الزورق أو الشيء. ما حكم الدم عند المالكية؟ الدم عند المالكية نوعان: دم مسفوح ودم غير مسفوح. الدم المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحة عند ذبحها، أي يخرج من مكان الذبح، وهذا الدم نجس. أما الدم الذي يوجد داخل اللحم فليس بنجس. الدم عندما تأخذ شيء من اللحم وهو ما زال طريا تجده يتقاطر من الدم، هذا الدم ليس نجسا ولا حرج فيه، وأكله جائز ولا شيء فيه، ومنه دم الكبد والكلى والطحال ونحو ذلك. هذا الدم المسفوح حرام ونجس، ولكن لا يؤثر في طهارة الثوب أو المكان أو البدن منه إلا ما كان قدر الدرهم، يعني قدر الدائرة هذه. أما ما كان أقل من ذلك فلا يؤثر، لكنه لو كان قدر درهم أو أكثره متفرغ، نقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا ونقطة هنا، فيقدرها الإنسان فيرى أنها لو اجتمعت لكانت أكثر من الدرهم، عند ذلك يكون نجسا لا بد من غسله. لكن لو صلى به ناسيا ولم يتذكره إلا بعد نهاية الصلاة فالصلاة صحيحة. يقول: من رعافا شديدا في التشهد الأخير ماذا يفعل؟ هذا قاله الشيخ رحمه الله تعالى، قال: إن كان بعد سلام الإمام سلم وانصرف ولا شيء عليه، وإن كان قبل سلام الإمام انصرف وغسل الدم ثم رجع، فإن أدرك سلام الإمام سلم معه، وإن لم يرجع جعله وبنى على ما فات وتشهد وسلم. قولوا فسر الحديث بارك الله فيك الذي يقول بتغطية الآنية وغيرها حين المغرب، دليل الدم ماذا؟ يعني الصحابة كانوا يصلون في دمائهم. لا يصلون في دمائهم، هذا في الشيء دم الجهاد في سبيل الله، ودم طاهر ودم جيد، ليس مثل الدماء الأخرى. يعني دم الجهاد في سبيل الله أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك، فلا أدرى. ثم إن هذه الأشياء لابد أن تنظر فيها إلى الضرورة. الصحابة في معركة ويجرح أحدهم وينزف دمه وليس عنده ثياب وليس عنده أي شيء. مصعب بن عمير عندما استشهد ولعله مرت معنا قصته، وكان لم يكن عنده إلا إزار ثوب واحد يستر به عورته المغلظة، فكفنوه فيه فما كان يستره، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، ليس له إلا ثوب واحد، إن غطينا به رأسه بدت رجله، وإن غطينا رجليه بدا رأسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: غطوا به رأسه واجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر. فالأمر ليس فيه كما هو حالنا الآن، عندنا ساعة في الملابس، فأحوال الضرورات لا يقاس عليها. يقول بتغطية الآنية وغيرها حين المغرب. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية الآنية وكف الصبيان وإغلاق الأبواب عند صلاة المغرب وعند النوم، وقال في صلاة المغرب إنه وقت تخرج فيه الشياطين فتوصد في يغلق الإنسان في باب البيت ويمسك الأطفال في البيت لا يطعهم يخرجون ونحو ذلك، لأنه وقت انطلاق الشياطين الليل. كيف نقضي الصلاة الفائتة، أي ما فاتنا من الصلاة قبل أن نلتزم بها؟ الذي يفوت الإنسان من الصلاة قبل أن يلتزم لا بد أن يقضي، وهذا هو الصحيح، ولا ينبغي الإنسان أن يغتر بالأقوال الأخرى التي تقول إنه مثل الكافر وأنه لم يكن صلاة، ليس صحيحا، بل صحيح أن تارك الصلاة الذي لم يكن يستحل تركها أنه ليس بكافر، وبالتالي يجب عليه أن يقضي ما فاته في ذمته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فدين الله أحق أن يقضى. أما كيف يقضيه، فأولا لا بد أن يحدد الفترة، إن كان لا يستطيع تحديدها يبدأ من أول من السنة التي بلغ فيها، فمثلا هو يعلم أنه أول رمضان صامه مثلا سنة 1410 أو 1420 يبدأ يقضي من تلك السنة ويمشي يقضي. فإن كان بطالا يعني لا يخدم كل يوم يقضي صلاة خمسة أيام، وإن كان خداما عنده عمل ويحتاج إليه في معاشه يقضي كل يوم صلاة يوم على الأقل، يعني كل صلاة يصلي معها صاحبتها، ويسقط عنه النوافل كلها واستثنوا العيدين شفعا وتراك سوفا استسقى وزاد الفجر، هذه النوافل التي يستمسك بها. أما بقية النوافل الأخرى فتسقط عنه، وبدل الوقت الذي كانت يصرفه في النوافل يصرفه في ما لا في قضاء ما عليه من الفوائد. يقول يستطاع الإنسان أن يقيم جماعة لصلاة العشاء في خارج المسجد، هل يؤجر؟ هل يؤخر صلاة العشاء؟ لا لا يؤخر، لا يجوز له أن يقيم جماعة خارج المسجد إلا لضرورة، إن كان في عمل في درس في محاضرة والمسجد قريب والذهاب إلى المسجد يعطل هذا العمل الذي يقوم به، نعم له أن يجمع بجماعة خارج المسجد، ولا حرج عليه عند ذلك أن يؤخر الصلاة، كما إذا كانوا مثلا في حفل أو في درس أو أي شيء فحان وقت العشاء فيؤخرها حتى نهاية العمل فيصل آخر الوقت، إن كان ذلك لا يؤدي إلى تعجل الناس عن الصلاة فيذهبون ولا يحضرون الجماعة ولا حرج في تأخيرها. أما إيجاد جماعة كان يقول واحد يقول لك أنا عندي جماعة في البيت وسأصلي بهم هنا وينتهي الأمر، فهذا ليس صحيحا ولا يجوز للمسلم أن يفعله. ما معنى اشتراك الصلوات في الوقت؟ قلنا المشتركتين الوقت هما الظهر والعصر والمغرب والعشاء، معنى اشتراك ما في الوقت، أما الظهر والعصر فلهما اشتراكان، اشتراك في المختار واشتراك في الضروري، أما المشترك في المختار فهو الذي أشار إليه خليلنا رحمه الله تعالى قول في قوله واشتركتا بقدر إحداهما، وهل في أول القامة الأولى أو آخر في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف، أما اشتراكهما في الضروري فبعد أن ينتهي وقت المختار للظهر يبدأ ضروريها مشتركا مع مختار العصر، ثم يستمر مختار العصر وضروري الظهر حتى انتهاء القامة الثامنة الثانية، فينتهي مختار العصر ويبدأ ضروريهما معا ويستمر إلى غروب الشمس. والعشاء الصحيح أن المغرب ينتهي مختاره عند الشفق، وعند مغيب الشفق يدخل مختار العشاء، فيستمر ضروري المغرب ومختار العشاء حتى نصف الليل أو ثلث الليل، فينتهي مختار العشاء أيضا ويبدأ ضروريه ويستمر مع المغرب حتى طلوع الفجر. يقول في المذاهب الأخرى لا يوجد وقت لا أدري الله أعلم، المذاهب الأخرى لا أعلم عنها شيء، يعني وقت الصلاة واحد من أول المختار إلى آخر لا أدري، في المذاهب الأخرى لا أعرف هل يوجد مختار أو ضروري. هل خلاف العلماء في الصلاة في قضاء الصلاة التي خرج وقتها، هل يقصدون الوقت الضروري أم هو بعد ذلك؟ يخرجون يقصدون الوقت الضروري، أما الوقت المختار خروج الوقت المختار فلو أدى الإنسان الصلاة بعد خروج وقتها المختار فهي أداء وليست قضاء، ما زالت في وقتها. هل نفس أحكام صلاة الجمعة هي نفسها لصلاة الظهر في مسألة الوقت والأذان؟ نعم، فيه فرق واحد فقط، هو أن الظهر لا بأس أن تؤخر إلى نصف وقتها وحتى إلى آخر وقتها، أما الجمعة فالسنة أن تصلى في أول وقتها. يقول الرجاء إعادة توضيح التوقيت الاختياري والضروري لكل صلاة، هذا وضحناه الآن. إذا طهرت المرأة قبيل طلوع الفجر ولم تغتسل إلا بعد أذان الفجر فهل تصلي المغرب والعشاء؟ إذا طهرت قبيل طلوع الفجر وكان باق معها من الوقت بعد الطهارة ما يكفي لخمس ركعات أو أربع ركعات فصلاتها واجبة حتى ولو خرج الوقت فتقضيها، أما إذا طهرت فذهبت بدون توال ولا تقصير لكي تغتسل فطلع الفجر فليس عليها قضاء، لأن دائما الوقت الذي يحتسب بعد الطهر لابد أن يحتسب في وقت الطهارة، ولكن الطهارة بشكلها العادي وليس بشكلها المطول، لأننا نعرف أن الصلاة غسل الطهارة هو ماء فقط، فلو ذهبت المرأة وأحضرت العطور وأحضرت الأشياء التي يغسل بها الرأس والصابون وبدأت تريد أن تدخل حماما وأن تغتسل وتخرج غسل يستمر ساعتين، هذا ليس مقصودا طبعا، بل المقصود هو 5 أو 10 دقائق التي تكفي لصب الماء فقط. أما الغسل هذا الذي يقصد بالتنظف والتجمل والزينة فلا يجوز احتسابه من وقت الطهر إذا ضاق الوقت. قل هناك من الصوفية من يستدل بعدد محدد 500 من الخطوات التي يشترط لمعرفتي أن الخف شرعي، فما هو طبعا الصوفية لا مجال لهم في الفقه أصلا، كلامهم في الفقه لا يجوز. الصوفية ليس لهم الكلام في الفقه، الصوفية لهم أن يتكلموا في تهذيب النفوس وإصلاحها، نعم يتكلموا ويعرض كلامهم على الشرع فيقبل، أما في الصوفية كلامهم لا عبرة به أصلا. ابن عاش الشيخ في متنه لا ولكن هو الذي جاء به على طريق الجنيد السالك، هل هو الفقه أو التصوف؟ هو الفقه جاء به على طريق من؟ مالك. لكن نحن لا نقول كل صوفي لا يعرف شيئا، بل نقول الصوفية الذين هم متخصصون في الصوفية لا يجوز لهم بقواعد التصوف أن يتكلموا في الفقه، لكن لو كان واحد أصولي ومفسر وفقيه وصوفي ومنطقي يعني له أن يتكلم في كل الأشياء بحكم تخصصه هذا، لكن الصوفي الذي يتكلم في الصوفية يتكلم في الفقه بالصوفية هذا كلامه غير معتبر. كما يقول الصوفية قال له ما حكم من نسي جلسة الوسطى؟ قال يسجد قبل السلام. قال في مذهبنا أم في مذهبكم؟ رجل صوفي يسأله واحد قال ما حكم من نسي جلسة الوسطى؟ قال في مذهبنا أم في مذهبكم؟ قال في مذهبكم. قال هذا كافر لأنه غفل عن الله، والغفلة عن الله كفر. نعم هو يعني يا كنت تريد الفقه، الفقه أنه يلزمه السجود القبلي. أما إذا كنت تتكلم عن عن عن عن عن السلوك فهو كافر عند أهل السلوك لأنه غفل عن الله. وبعضهم يقول لو غفلت عن الله ساعة لعددت نفسي كافرا ولا دخلت الإسلام من جديد. يعني هذا ليس كلام الفقه، هذا كلام الصوفي. ورحمه الله تعالى الشيخ الجليل سيد عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي صاحب مراقي السعود عندما تكلم عن أنواع التشريع عرج على ما يعتقده الصوفية من الإلهام، هم دائما يقولون حدثني قلبي عن ربي وكذا، ويقولون إلى الأشياء التي هي بعيدة من الفقه. الشيخ سيد عبد الله رحمه الله تعالى قال في مراقي السعود قال عندما تحدث عن مصادر التشريع عن الإلهام قال وينبذ الإلهام بالعراء أعني به إلهام لولياء، وقد رآه بعض من تصوف وعصمة النبي توجب اقتفاء. إلهام لولياء ينبذ بالعراء، لا دخل له أبدا في تشريع الأحكام، وما رآه بعض الصوفية من أنه يعتمد عليه، لكن كون النبي معصوم يلزمنا أن نقتدي بمن؟ بالنبي فقط وليس بأي أحد آخر صلوات الله وسلامه عليه. فسر لنا بارك الله فيك، لو غسلت رجلي ولبست جوربي اليوم مع صلاة الظهر إلى متى يمتد وقت المسح باعتبار يوم وليلة للمقيم؟ بارك الله فيكم. يعني يمتد وقت المسح الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، ثم إذا جاء يصلي الظهر من غدا لابد أن ينزع الجوارب ويغسل رجليه من وقت الوضوء، من وقت الوضوء هذا الصحيح إن شاء الله تعالى. ما يقول أنا أعاني من حساسية في رجلي يتأذى بالماء فأحيانا أتعمد إبقاء الجورب للمسح عليها الهدى. نعم لا بأس بهذا ما دام لبس الجورب ومسح عليه فلا بأس، إنما يكره للترفه فقط إذا كان الإنسان يعني متكبر عن استعمال الماء، ما إذا كان للضرورة أو أي شيء فلا حرج في ذلك. يقول السؤال خارج الدرس، نعم يا أخي تفضل. ولكنك هل تفعلون هذا أنفة من الغسل أم لأنكم مثلا تشعرون بالبرد في رجليكم وتتأذون بالبرودة الشديدة؟ ليس لا لا والذي يعني واحد يأنف كحال ذلك الذي أكل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم بالشمال يعني من شدة الكبر رأى أن يده أكبر من أن يأكل بها اليمنى فأكل بالشمال يعني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك قال لا أستطيع لا أريد أريد يدي فيها طيب وفيها عطر وعندما أصافح الناس يبقى العطر في أيديهم فيشمون الرائحة فيعلمون كم أنا عطير وكم أنا يعني يعني يعني كم أنا نظيف وكم أنا إنسان جيد فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه دعوة قال كل بيمينك قال لا أستطيع قال لا استطعت دعا عليه قال لا لا لا لا جعلك الله تستطيع قال فما رفعها إلى فيه يبست يده من حينها فالنبي صلى الله عليه وسلم علق عليها قال ما منعه إلا الكبر فالإنسان الذي يتكبر من فعل العبادات أنفة منها هذا هو الممنوع أما وذلك فليس منه شيخ وإن كان وكان ينفع القطين بهذه النعمة أنها جائزة كل ذلك لابس المهم أن لا يكون ترفها فقط تكبرا عن الطاعة يقول من النساء من لديهن الشقوق في أقدامهن يتوضأن وضوءا كاملا ولا يصلن أرجلهن أو يمررن أيديهن على أرجلهن فقط خوفا من ازدياد الشقوق في الجزء لا يجوز ذلك إلا عند لبس الجورب أو خف ونحو ذلك فنعم تغسل رجليها هذا ما تلبس الجورب وتمسح عليه يوم وليلة للمقيم أما غير ذلك فلا يجوز لها أن تتركها عرجنا عليه فيما سبق عندما تحدثنا عن بعض الفقهاء أنه من أجاز للعروس ترك الغسل من أجل زينة قلناها لا يجوز لا يجوز للمسلمة أن تدع شيئا من العبادة من أجل الترفه أو الحسن أو الجمال ولكن مع ذلك هي مطالبة بأن تحافظ على حسن قدميها ويديها وكل شيء لكن تأخذ تتعالج إن كان مرض تأخذ علاج تأخذ مراهم تأخذ أدوية إن كان بسبب تأثير الماء تأخذ الدهون تدهن بها رجليها تذهب إلى الحمام تغتسل فيه من أجل النظافة ومن أجل لكن هذا شيء وترك العبادة شيء آخر لا لا لا تنتقل التيمم إلا إذا وصل إلى درجة المرض والإذى ونهاها الطبيب عن استعمال الماء ما سبب اختلاف المذهب المالكي في المغرب وفي الأندلس لا أعلم بينهما خلافا كبيرا إلا الاختلافات التي تقع بين المجتمعات لو قام الرجل إلى الصلاة متيمما ثم سمع صوت الماء هل يقطع صلاته مع الإمام لا لا يقطع صلاته مع الإمام إذا أدرك الرجل الإمام في التشهد الأول في صلاة رباعية فوقف في الصف وحده لغلبة ظنه أنه عادة يأتي آخرون مسبوقون لكن واصل في الصف وحده حتى أكمل الإمام ولم يأتي أحد ليقف بجانبه في الصف فلتصح نعم تصح صلاته ولكن هذا مكروه كان الأولى عندما يأتي أن يقف بجانب الإمام ثم إذا جاء واحد يتأخر وإنما يجي واحد يواصل صلاته لكن مع ذلك صلاته صحيحة يقول لو سمحت لنا بيده أن تشير لنا بيدك للبوع والكرسي والرصة على كل حال البوع والصحيح أنه هذا المكان الكوع وقال البوع البوع لا خلي هذا السؤال لا أعرفه لا حتى أرى هل من دليل على القنوت في صلاة الصبح نعم يوجد دليل وهو سنة مندوب إذا فعله الإنسان فلا حرج عليه هل يصح القول بعدم جواز الصلاة وراء إمام يقنط في الصبح لا وجود لا لا يجوز هذا بل لا يجوز له أصلا أن ينتقل عن الإمام الذي يقنط إلى إمام آخر ولو من باب النذر مع سلف اليوم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى نحاول أن نكمل المسيرة أثناء زيارتي شيخ مسافر لا السؤال يعود إلى صاحبه حتى يكتبه بطريقة نستطيع قراءته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك آمين بارك الله فيك تفضل يا أخي